السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أحبابنا في الله، أينما يصلكم صوتنا في أرض الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذن اللقاء يتجدد عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في برنامج التربية السليمة. لقاء اليوم خاص بالأستاذ حمادي تركي، استشاري البرمجة اللغوية العصبية. أستاذ حمادي، إذن حاضر للتفاعل مع استشاراتكم على 71-136-1000. الفريق اللي وجه لكم التحية من القلب إلى القلب. في الهندسة التقنية زميلنا فؤاد اليعقوبي، في الإخراج الرقمي، وين تنجموا تشاهدونا صوتا وصورة عبر منصة الفيسبوك على الصفحة الرسمية للإذاعة، زميلنا أحمد الطبابي وكريم عتيق. مشكورة جدا، تستقبل تليفوناتكم كما قلنا على 71-136-1000، وزهرة الضيفي من وراء المصلح. ثم كلمة الحقيقة سمعتها نهارين ذوما، الحقيقة نقولها بأمانة لأنها سمعتها عن طريق بلوغر يتحدث في بودكاست، نستحضرش اسم البودكاست الحقيقة، ولكن الكلام اللي سمعته أعتقد مهم جدا، ماذا بيا ننقله لكم. يقول وأنه فكرة أنك تتزوج باش تستقر نفسيا فكرة غالطة برشا وتضر أكثر من اللي تنفع. برشا ليس يقول لك نحب نتزوج باش نستقر، وخاصة نستقر نفسيا. التفكير هذا غالط 100%. علاش؟ لأنه التفكير الصحيح يقول أنه لازمك أولا تكون مستقر نفسيا باش تكون مؤهل للزواج، أو حتى تفكر أنك تاخذ قرار الزواج. لو كان نفكروا في الموضوع هذا الحقيقة شوية نلقاوها فعلا صحيح 100%، لأنه غياب الاتزان النفسي في شخص مقبل على الزواج غالبا ما يهدم الأسرة ويهدم شريك الحياة، يهدم نفسية شريك الحياة. يما ناس ظلمت الحقيقة لمجرد أنها اكتشفت بعد الزواج وأنه شريك الحياة مضطرب نفسيا أو يعاني من عقد نفسية. هذاك علاش ننادي هنا بضرورة التأهيل ما قبل الزواج. إذا خمم ألف مرة قبل ما تخطو خطوة نحو الارتباط، زعم أنت قادر على حمل هذه الأمانة، أمانة الارتباط ومن بعدها أمانة التربية، أم ترى وأن الموضوع ربما يحتاج إلى مهلة من التفكير، تفكير طبعا في شخصك، هل أنت مؤهل ولا لا، من خمو في شريك الحياة، يلندرا أنت قادر باش تعيش هالتجربة هذه وعندك المؤهلات والمعرفة الكافية باش أنك تعرف تندمج وتتفاعل إيجابيا مع شخصية مغايرة لطباعك، ومن بعدها يجيوا الصغار. طبعا هل أنت مؤهل باش تجيب صغيرات ولا، وقديش عدد الصغار اللي أنت يعني قادر باش أنك تكون يعني قادر على تربيتهم. برشا ناس تجيب صغار من غير ما تخمم، ونقولوا لا لا لهنا الحقيقة هذه دعوة حتى نفكر في الموضوع، هي كما قلت كليمة على الطائرة نقولها علها تجد وقعا في قلوب بعض من متابعين الكرام. واللي حصل وعنده مشكل، أستاذ حمادي تركي حاضر اليوم باش يقدم له الإضافة. الأستاذ حاضر معنا في الاستوديو ونوجه له التحية. لو سلام مرحبا، جيت على بكري اليوم، مرحبا بيك. أي اشتقت للبرنامج. مرحبا بكم جميعا، ومرحبا باختي زهرة الغالية وجميع الفريق التقني وكامل إدارة إذاعة الزيتونة، ربي يخليها لنا إن شاء الله هذا الصوت. ومرحبا بالجميع المستمعين والمستمعات، ربي يوفقني لقول الحق. أنت بديت تقلت في تحضير نفساني، ربي يقول لي شكون في تونس تهيأ، لأن هي تحكي على مهارة قبل الزواج ويعرف وتعلم كيفاش يربي وتعلم كيفاش يعامل المرأة، كيفاش يعامل المرأة والمرأة كيفاش تعامل الزوج. عطيني واحدة برك قراته قبل الزواج وقل لي شكون قرها، هل السلط عمل الدورات أم في الجامعة أم ليس هناك أي شيء. إذا نحن كنا كتبنا صداق، سامحني في الكلمة، احنا حتى الشهادة الطبية نغشوا فيها أحيانا، وهيك الشهادة الطبية وكان بدلوها شهادة أخرى خير. يعني باش تشوف عطيني واحد برك قرأ مهارات قبل اللي هي قبل تربية الأبناء، كيف نعامل زوجي أو زوجتي ما نعرفوش. شكون يعطيني واحد على 100,000 يمكن قراشي واحد وهكا في دورة سارق بقلي شكون خمي برشا نستعمل. احنا في بينا أمر طبيعي كما أنا أمرأة كما الطفل ابني عمر كما هي عايشة بعد بابا وفي القطن مش مش تلقى نفس العملية في مخها هكا، وبالعكس طب زيد نعمل جو أكثر. باش يقولوا لي كنت تخيلوا هكا، والراجل كان يظن أنه أيضا مش يعيش مفرهد ومرأة مش تلابيه، يعني لا لوم على أحد. هذا علاش احنا ديما نقولوا بعد نحكيوا على كيف مهارة، هي كل مهارات التربية أيضا هذا مش موجودين. فهنا إن شاء الله أين وزارة المرأة والأسرة، ما هي تتكفل بهذا؟ هل فكرنا في الموضوع هذا؟ ما فكرنا فيه. فالموضوع هذا في موجود. ثم هذا جاء المهارة لكن تحكي على التهيئة النفسية. التهيئة النفسية مش مهارة. مهارة الزوجية، معاملة المرأة، مهارة تربية الأبناء، هذا موضوع. التهيئة النفسية هذا موضوع. شكون منا قبل ما يمشي يتزوج يعرف شنو هي المشاكل النفسية التي لديه؟ شكون من عمل دياجنوستيك، عمل تحليل على شنو مشاكلي؟ وحاجة أخرى الحقيقة، على بالك المشاكل النفسية هذه، الحالات النفسية هذه القريب هذه تخرج وقت اللي هو يتزوج. تمام، مشاكل ما تخرج إلا ما يتزوج أو ما تتزوج المرأة. يعني عندما أنا أكون عازب هناك أشياء لا تشتغل عندي، سميهم احنا موارد في الدماغ دي غصوص ما يشتغلوش إلا ما نكتب صداق. علاش كنكتب صداق وين ناخذ دور أب وزوج، بل كنت دور عازب ما يشتغلوش عندي. وقت ناخذ دور الزوج يوديو عندي حوايج أخرى ما كنتش نتخيل مش يخدموا عندي. كيف البنية، هي بنية ما عندهاش مشاكل، هي تزوجت وجابت صغار، برشا أشياء تخرج فيها تقولي ما كانوش عندي. نقول لها أنك عندما تزوجت تغير الدور، أصبحت دورة أم ودورة الزوجة اللي ما كانوش عندك وقت أنت صبية. ثم دي موارد في الدماغ يتحركوا وهكا هو الدور يتحمل. وقتها نكتشف الحقيقة ذاتنا. شكون قاعد يخدم على هذا بالكل؟ لا ثم تهيئة نفسية، لا ثم تنمية المهارات قبل الزواج، ولا ثم هناك تنمية المهارة وتعلم تربية الأبناء، هذا كله غايب. فأحنا نكتبوا في صداق، نعملوا عرس مزيان، نتفرهدوا نشيخوا في بنا هذيك، وبعد نكتشفوا صدمات في المعاملات. صح صح صحيح كلامك صحيح أستاذ حمادي. على كل احنا قلنا واللي حصل لها وحاضر معنا اليوم في البرنامج ينجم يقدم استشارة ونحاولوا نعاونوه قدر المستطاع طبعا باش يدارك المشاكل اللي عنده. به نمشي مع فاصل. مستمعينا الكرام نستنى تليفوناتكم على 71 136 ألف. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. أصبحنا يا الله بك أمسينا، نقصد رزقك يا رب، أغدق من نعمك علينا. شأننا بارك رزقنا يسر أمرنا من حوالينا يا الله يا الله يا الله بك أصبحنا يا الله بك أمسينا نقصد رزقك يا رب أغلق من نعمك علينا. معادنا أنت تميتنا أو تحيينا أنت من سنفر إليه مما في الدنيا يلهينا اغفر ذنبنا اشرح صدرنا ازرع عشق كتابك فينا يا أرسلت إلينا نبيك يرشدنا ويهدينا لطريق الخير يوجهنا من نار جهنم ينجينا أنت من أرسلت إلينا نبيك يرشدنا ويهدينا لطريق الخير يوجهنا من نار جهنم ينجينا نفسي أزورك وفي عقلي أشورك يا جمالك ونورك يا جد الحسنين حبيبي وعليا أحمد نور عليا أنت الغالي عليا يا جد الحسنين للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى أول اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا لله. أهلا وسهلا. شكون معنا؟ سهى. أهلا وسهلا يا سهى. عطيني قديش عندك صغيرات والعمر؟ عندي ثلاثة. عندي 10 و7 و4. و4 سنين. الإشكال مع الوليد اللي عمره 10 سنين. أي هاتك صح. شنو هي المشكلة؟ تفضل. المشكلة أنه هو صغير مالون. عندنا احنا شوي وقت اللي هو صغير هذيك نلاقيها معاه صعوبة كبيرة معناها طلعته هو صعيبة شوية هو الأولاد ولدتني صعيبة معناها إرجع حتى هزيته للبيدوبسيكياتر كثيرة ويمكن حتى تكون من الأولاد لكن عنده اكتيفيتي صغيرة وقت اللي هو صغير قالت لنا يعمل اكتيفيتي فيزيك ما هو ما حبش هذيك ولدته بشوي بشوية ولا عنده غيرة كبيرة برشا طبيعته معناها عنده أنانية عنده شوي غرور ولا يرجع علينا زاد الطويقة أنا إحنا نحينا العنف عنا منتب ولينا نحاوره ولينا نحكيه معه لكن ما عرفتش كيفش وقتيش بديتو بدلتو وقتيش بدلتو الأسلوب معه ملي معناها كبر أخوته شوي معناها أخته ما أخته أخوه اللي بعده ما عرفناهمش به هو تضرب برشا في العمر تقريبا من 4 سنين من حتى قبل حقا نعرف برشا كنت عندي ضغوطات الضغط نتاعي كله قاعد نحط ما غير ما نشعر بروحي قاعد الضغط اللي عندي الكل نرجع فيه اللي هو بعد فقط معناها ضرب وعيات هكاك سهى اي كنت باهي وتوكي حبيتوا تحكيوا معاه ما يقبلش منكم نافر ما يقبلش وما عندوش تعبير بالكل ما تنجمش حتى تناقشوا ما تنجمش تناقشوا باهي طبيعته ليش كنت تقرب اكثر ليك ولا البوه البوه ما يعيش حاجه اسمها نقاش بوه عقاب انا مسميته مش عقاب انا حتى انا وليت مثل نخبي عليه يروح ما عادش اقول له راه عمل له راه مش طول اي انت معاقب انت عندك جمعه ديك الحاجه ما فهميش عندك ومش حتى مثل ربع ساعه ونهار مش تعرف تدير نقول له انت عندك جمعه ما فهميش تلفون مش بيتي ما فهميش تليفون ويفعل العقاب حتى بالشهر ويشد صحيح انا حتى كنعاقبه تحن عليه ما نجمش نشد قدو هو وهو يشد صحيح باه البو يعاقب بشكل حاسم باه في المقابل هل يعطي دوزة باهية من المحبه قريب من ولده مثلا اللي يدخل يتكهرب الجو شوية يولي انت يزي متسيح يزي معناها سوا ديما انا نسمعكم سوا كله راهو علق بنتك راهو يلزم تعلقها راهو وانا بنتي عندها المشكله هذه بنتي تعلق برشا الرجال تقعد في حجوريتهم تحب ديما حتى ترى حد في ثنيات حتى نعرفوه من قريب من بعيد تمشي تعلق تبوسه كله راهو راهي ما يجيش هكاك عنقها انت سبعه بنوته قديش عمرها بنوته سبعه عمرها سبعه سبع سنين يعني هو كبدي يتبدل بشويه اما باقي باقي مثل يعاقب فما باهي زوجك ينجم يسمع الحصه هذه ولا؟ هكا لا ماذا بيا نحكي له انا بعد وتخليه يسمع ولا؟ اي نجم خليه يسمع ديجا انا وقت انا الوقت نتاعكم ما نخرجش من الكوزين نحط الراديو وندخل ونقعد كي يجي هو يخطر نخليه بالذمه باش يسمع باش يسمع وهو تتعدلوا دي ميساج انديريكت وقتش يجي للفطور؟ نعم وقتش يدخل للفطور ويسمع؟ نص نهار مع نص نهار مع نص نهار يبدأ يسمع اي تخليه هاي باهي واضح كله هو بدأ يتبدل شوية اما مع ولدي الكبير خايفة منه خاطر تو جاي المرحلة نتاع المراهقة خايفة عليه باهي نجم نوجه له رسائل ولا على المباشر زوجك؟ اي بعد كنا نسمعها اسمه يوسف زوجك يوسف باهي مع نص النهار توجه له رسائل يا لله خاصه بسي يوسف باهي باهي باهي قلت لي البنيه مالك تشوف عبد راجل تمشي تجري تحمله تقعد في حجره اي تتكرر برشا عندك برشا وتبوس برشا اي حتى نقولوا لها قولوا لها يا ماما راه ما يجيش هكاك مالو الا غريب ما نعملش مش تقعد عنده ما شنو تقول لك ما تديش بوسه شنو تقول اي ما على نيتها ما بالطبيعه ماشي باش تفهمك هي فقط يمكن تم احتياج توزيد فسر انه استاذ حمدي يمكن فما احتياج قاعد يتلبى بشكل لاواعي بالنسبه لها هي بي ولدك قلت لي ياسر طبيع ولادته كانت صعيبه كان عنده فرط حركه ما فهمتوش أي. الاشكال هذا فكنتي تتعامل معاه بعنف بحكم انت زاده مضغوطه هكا اي تو فقط ما نعم انا علاقتي بولدي طيبه طبيعي معناها علاقتي هو ما يحبوه اكثر حتى مني انا اما شنو محتاجينه مثل ما يخش معاهم ما يقول لي يا ماما شي مره بابا يخرج معنا ما نمشيو البلاصه عائله مع بعضنا هو ما يسدنيش على الخروج مثل ما يقول ليش ما تخرجش ما تهزمش لكن هو ديما غائب غير متاح البول حاضر الغايب اي وعنيف شنو يخدم يروح هكا شنو يخدم شنو يخدم زوجك شنو خدمته الفلاحه الفلاحه تعب برشا معناه ياخذ برشا مجهود هو تعب راهو تعب احنا ما نقولوش هذاك وريت حتى الترجيه نتاع ولده نتاع معناها نتاع ولده مش بقى التربيه لكن هو هكاك معناها ولا ياسر باهي فماش باهي سهام انت تبارك الله عليك معناها نحسك انسانه معناها واعيه وفاهمه ومراه رزينه يتعامل عليها فماشي طاوله نتاع عشاء ولا فطور تلمكم اي وقتاش تلموا في العشاء احنا نتلموا في العشاء ديما تتلموا اي باهي باهي نشوف رافك الوقت قايت هذاك شنو تنجم انت تقول ولا تحكي نسمع توجيه سي حمادي في الوقيت هذا انتم ما تتلموش نهار كامل لكن تتلموا في طاولة العشاء ما سيرش نركز على طاولة العشاء شنو الحوار اللي يصير يعني يحكي البو مثلا يتكلم الأغلبية نحكي انا والولد مثل ولدي ما صلى عليه هو قرار انت ولدك تحكي هاي نعم. وزوج انت ولدك تحكي وزوجك شو ماذا يفعل يعني يقول لهم اسكتوا خلاص لا لا شفتي قلت لك يا زهراء لازمنا نقراو لا نرتقي الا بالعلم يعني هو يجي وماخر كل شيء وعلى الطاوله اسكتوا من عشان بالصدفة الحصة اللي فاتت حصة هذه قاعدين ناخذوا فكرة سيئة جدا عن على الآباء شطحنا يعني ثلاثة أصناف من الآباء أدعو الله أن يخرجهم من غفلتهم أدعو الله لهم خاطرهم مش بالعاني لكنهم في غفلة أنهم قاعدين يساهمون في تحطيم أبنائهم وسوف يعود عليهم بعد بالضبط اللي أعطاه طفل هذا العشر سنين كي يكبر توش وش مش يعمل بس بلوه أبوه آخر واحد في حياته لكن الأب في باله قاعد يجري لمصلحته صحيح هو تعب ويخدم هذا لا ننكره ربي فضله وربي يخليه لكن نسأل سؤال سي حمادي يكون شوية تنسيق باش نحاولوا في دوك سهاء أكثر زوجك ينجم كيف يجي نص النهار ينجم يشارك معنا نتصور شيء تنجم تحكي قدامه ولا أنا التسجيل، لكن حديث معها المباشر لا. ماذا بيا نحكي معاه انا، ماذا بيا انا نقول معناها وانت تجم تحكي معاه، بس اش ناخذك انت ربي يبارك فيك، انت قادره باش تحكي معاه؟ انا لازم، انا ما عنديش مشكله معاه، لكن هو ما يعرفش يناقش. ما عادش يناقش، بلا كيفاش تحكي معاه هو ما عادش يناقش، يعني تراها فهمنا انت تحكي معاه ربي يفضلك. نقول له دي ميساج، نقول له راهو هكا وهكا، خاطر هو اكثر من خمسه دقائق ما يهز روحه ويخرج، عارف فاتحه معناه، فاهم فاتحه نفسيه. خمسة دقائق ما ينجمش تحكي معاه، عارف نفسيته وقتاش تتكلم وقتاش تسكت. خمسة دقائق ما تعملش حاجة، فما موضوع باش نحكي فيه يلزمني جمعة وأكثر، وأنا نعاود فيه في مخي كيفاش باش نطرحه، كيفاش باش نقوله، باش نجم. ولدت أنا بدي مثال كي يعنف ولده، انا نجي في صف ولدي نقول له ليه ما جيش هكاك، يجي ما ماكلي، يجي ما عمل، يجي يبدل، خاطر طبق عمر انه باش يصوحبه، مش انه باش يكون سلطه عليا عليه، خاطر ولدي ماشي انا خايفه عليه الحق. انا ما عنديش مشكله في قرايه في حاجه، لكن طبيعته ياسر سيبه، ولدي نحسه حتى صحابه ما يعرفش يخرج الباهي اللي فيه، تلمو ديما بوهم قزمه، حتى كي يجي وما شاء الله عليه حافظ قران يجيني ديما الاول، ما عنديش مشكله معاه في هذاك، حتى كي يجي مثل ثاني في القران سبيك ما جيتش الاول، هيك ما يعرفش يفرح ويفرح معاه. شفت ما ولدي ولا يخرج الخايب اللي فيه، ولا مع اصحابه مغرور، ولا يتنمر عليهم، ولا اناني ياسر معاهم، حتى مع اخته يغير برشا من اخته. الوليد راهو باش يبقى يعني تاعب نفسانيا ويتخبط، مش عارف حتى ريتا تتضرب الهويه وتتضرب شخصيته ونفسيته، هذا كله بسبب الوعي المتدني عند الاب. الحكايه كلها متلخصه في كلمتين، انه هو ماهوش مدرك حجم الضرر اللي نجم يحصل من هيك الكلام اللي يقول فيه، اللي هو ما يقصدش بيه حتى شيء، اللي هو تعب، هو بطبيعته تعب متوتر، والله اعلم شنو تعدى على راسه زاد الزوج، باش انه هو يكون بالطبيعه هذه، باش يكون فاقد للحنان بالشكل هذا وقاسي كيما هكا. فنعذروا نلقاو عذر ساعات راهو للناس، انا نعذر صار لي في الصغر حاجه، خاطر هو عاش طفوله صعيبه، معناها مش اي تنجم تقول سيء، تنجم تقول ما حنوش عليه، ما طاوش حنين، اكيد ماهوش سيء. ثم معادلات ولينا نخرجوا بها، ريت حتى المستمعين وليو حافظين، هذا تعدى على راسه، هذا صار، هذا التغيير صار الحمد لله، الحمد لله. ما يرفع الوعي هذا صار اكثر عند النساء، يعني الحمد لله ما شاء الله. تو نطلب الرجال باش يدخلوا في العمليه، انا الحقيقه جمعة نطلب منك سيده زهره، ثم رجال يعيشك، وقف شويه عند النساء وخذ شويه رجال، ناخذ رجال يا جزاك ربي خير لينا، يسمعوا فينا. شوف ما تلقاش حتى راجل برك خذوا، انا شوف انا بش يبدو في بالكم، ريت اسم رجل يجيني في الصفحه، راني ما نخزرش الانسان مش نكلمه هو مباشره. صحيح، خلينا نوعوا شويه، يعني اخرجونا شويه، اطفيوا على السطح واطلبونا، مرحبا ربي يبارك لهم. ومشكور جدا اللي يتفاعل معنا، انا ما عارف اللي انتم تسمعوا فينا وقاعدين تتغيروا باساليبكم بطريقتكم، فما شكون من اللي يتواصل معي على الخاص يقول والله ربي يبارك فيكم، راني انا توفقت بروحي غلط، اي نقولوا انت راك الرجل عاده تحسوا اسرع رب التغيير، اذا فهموا ادرك يتغير، أيوة. خاطر مش عاطف، اما عنده صعوبة باش يقبل اني انا غلط، انه يقبل اذا بدل الاعتقاد هذا سيد صرح بصراحة، ما يقبلوش علاش ديما يعتقد انه هو صحيح، وخاطر اوفيسيلمون ديما الوالدين قبل صلتوا برشا، صلتوا برشا على الاولاد، انا كيف نذكر حتى اخوي الكبير صلت، وقع تصلت عليه ديما الاولاني اذا كان هو الكبير خاصه، يوقع تصلت عليه من البول. دونك بس له اعتقاد راسخ، اعتقاد راسخ انه اللي صار عليا هذاك ولابد ان يكون هو الكبير في العائله ولا زوجك؟ زوجي مش الكبير، لكن مع الكل، انا عندي اخوات هم الكل تربيوا بلاش حنين. فوالا باهي، بس نمشيو، شو علاقته بالمولى عز وجل دقيقه؟ هل زوجي معنا مصلي في وقته وما يخلصش الفرض ويحفظ قران، ما عنديش انا ما قضيت، ما عندكش، انا جست سالته سؤال هذا، فهمني سيدتي سهى، وبل عندي غايه باش نفهموا ديما، نفهمكم اللي كيما نقول راهو الاسلام في تونس موش بريقل مسلمين، لا شك في ذلك والحمد لله، وانا فخر بتونس وبولادنا وراسنا الفوق، اما راهو ما زلنا ما حناش فاهمين ديننا. ديننا وقراننا والسنه غنيه بكل شيء، اليوم اكملت لكم دينكم، هناك جزم وحزم انه اكملت اعطيتكم كل شيء، لكن انتم ما عرفتوش تستعملوا كل شيء قلته لكم. ما ثم حد شيء ناقص في القرآن ولا في السنة، كل شيء موجود. لو فات أن يهبط النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليوم أكملت، ينزل الآية هذه ما عشت ملعب. إذن كل شيء تحتاجونه في هذه الحياة موجود، لكن جي نشوف التطبيق تلقاه يصلوات الخمس في الجامعة ويدمر في مرته ويضرب في صغاره ويعذب فيه. يعني هذا مربطش الدين بالتربية الأبناء، مربطش الدين بحسن معاملة زوجته. لا، كل حاجة بطبيعتها. حاش قلت لك يجبنا الراجعوا يا أيما يا جو معاخطة، أنتم عندكم أقرب الناس بجاه ربي يرحم ويديكم. كي تطلع على المنبر فهمهم راهو مش فايدة جي تخلي خمس صلوات وانت دمرت عائلة في البيت. سوتو انت عندك رجال فرصة، انا ما عنديش في الميكرو، عندنا نسانة ويكزورة يهليت نعملوا ميكرو سبيسيال أم سبيسيال رجال. والله اللي ما من جمعة فرصته ونحمل مسؤولية كفاك من الفقه الصلاة والصيام، عطينا مواضيع أخرى. علموا أنه تربية العنف هذه معاملة وعدم اهتمام بصغار وضياع طفل، طفلة سبع سنين كي يسمع هكا ما يتحرقش قلبه. بنتي ترمى عند الرجل آخر بشبوس من تو سبع سنين ولا في 11 سنة، عندما تتحرك الغرائز متاع المراقش مش تعمل هذه، فشكو مش ترمى يا بنتي. يا أب اسمع، إذا بنتك سبع سنين وهذا طبيعي، قد ديما نقول الطفلة تبحث عن حب بابا. أما أخيتي سبع سنين ستريتو والله بكري برشا، هذا خبز على بكري. أما هذا انظار للمولى عز وجل له بشي فيق على روحه. يا ولدي يا عبدي لسه ولدي يا عبدي هو نص طيبة ويصوم وربي فضله وصلواته. إيه هذا لا يكفي، الدين ليس خمس صلوات وصيام وزكاة وكهو. مش نعمل أنا نصلي وأنا دمرت عائلة، علاش يعيشكم؟ نعرف بدون قصد، لكن فيق تعلم، افتح افتح كفاكم عنادا بأنه يجب التغيير. ما تقوليش صار عليك، تو صار عليك وقعد دمر في صغارك. هل يصار عليك كحق أو قعد دمر في أهلك؟ اللي صار عليك يعني حق، يزمك تعود. هو ناقص الحب، هذا نقول لك بالحق، مش يلقى صعوبة يعطي الحب. كل إنسان لم يتلقى العطف والحب والحنية من أمي وأبيه يلقى صعوبة لحقيقة تعرف، يلقى صعوبة باش يعطي كل صدق. لكن على الأقل كي ما تعطيش، ما تكملش ولدي يعني 10 سنين يعني لا أثمن ونقزمه وما نعرف إلا حاجة برك في التربية، العقاب. قالت 100% هكا بجاه رب يقول من قدوتك يا سيدي، يا سيدي يا من تصلي وأمام الأوراء الإمام، من قدوتك في دينك وهل لديك أي دليل شرعي من القرآن أو السنة يقول لك عليك أن تعاقب ابنك على كل خطأ؟ إذا تعطيني دليل شرعي أنا نلعزنها الميكرو. يا من تتابعون محمد، بقيت سيد محمد كان في اسمه تحبوها، شوفوا سيدكم كيفش كان عايش، هل ثبت عنه مرة مس واحد؟ هاي سيرته سيد النبي تتابعوا بفنشانش محبكم فيه. الرجل يعني قمة في الأخلاق، وانت ما خليته كان صلى الله عليه محمد، صلى الله عليه وسلم محمد وانا أدربكم سيدنا محمد يصليتوا عليه، هل تبعتوه بالحق؟ شنو هالسيرة هذه؟ وانا والله انا انادي الرجال عند الأئمة، أنا أنادي بالإمام الجمعة. أما الإمام الجمعة في حد ذاته ما يطلعليش حتى هو كيف كيف في البيت، أخشى أن يكون إمام الجمعة أيضا حتى هو صعيب مع مرته وأولاده. الحقيقة لا، عندي حالات والله تقول لي والله راجل إمام لا إله إلا الله. يا أيها الذين أمنوا ياتي رقم تتلون الكتاب راهو يضيفهم دينكم من حمولتك. هو كما قلت أنت احنا مركزين على علاقتنا بربي سبحانه وتعالى بمنطلق ذاتي، أنا علاقتي بربي شنية، فبالتالي ركز على حسن سيامي وعبادتي، ولكن فقه المعاملات هو اللي نقصين فيه وتعبين فيه. ذلك المعاملات ربي يبارك لك وجهت الخطاب للأئمة، ضروري عنده رجال، ضروري التركيز اللي هنا في الحق. بالحق محتاجين إلى خطب تخلي يعني تتعلم يحضر الجمعة، تعلموا أنه يحسن تعامله مع جير، سواء مع جيرانه مع أولاده مع زوجته، اللي هو شدوا على الأخلاق. يا إمام جمعة شدوا على الأخلاق، شدوا على المعاملات. إن الذين آمنوا ديما ربي يزيدوا عاملوا وعاملوا الصالحات وعاملوا ديما وعاملوا، والله لا تدخل جنة إلا بالعمل. دي التفقين الصلاة كنا نصلي ولكن شكون عمل صالح. فأنا ننادي إمام جمعة الله يبارك، والله لو كنت إمام أقسم بالله من شد مليون نهار على التربية وعلى الجوار والمعامل، ديما المعامل عمل عمل، خلي الدين يختار إمام آخر واللي هو الدين اشطر. يا منو وعملوا ديما المولى مقترنين بعضهم، يعني ماشيين ببعضهم. حسن الأخلاق جدا، الأخلاق بحر بحر. فين الإمام؟ خطر الراجل يبقى قاعد في جمعة محصور أبليجي باش يسمع، هيك النص ساعة ذيك واجب عليه باش يسمع. شديته في الميكرو ما تشدوش، طاو كان جيب طاو زوجها يوسف ما يسمعناش في الجمعة لازم يتشد خاتيك فرصة يا إمام يرحم والديك التونسي راهو ناقصوا وهذا اللي ناقصوا الحمد لله صلواتهم بيوتهم ربي يبارك لهم الحمد لله حقيقة الإسلام منتشر في البيوت راهو يغلبنا حد متيقنين اللي منتشر الإسلام في تونس ما يزعزعش بالحق راهو ورغم يحبوا يسوقوا لي والعكس نانا الإسلام منتشر في البيوت التوانسة أما كل واحد مسكر بابوشته منتشر مريقل في البيوت لكن كي يشوف يسكر بيته يولي عامل صغار وهكا اعتقادا منه أيضا أنه على حق راهو السوق اللي قاعد نسمع فيه وراك تشوف في الميكرو شنو مرة هذه ثلاثة رجال يعني جماعة فاتت سلوى وهدى أو سهاش شنو هذا كل مرة نلقى الراجل يعتقد أنه على حق ويدمر في عائلته وصغاره ومش عاجبه ولا يثمم لا يعني يجيب على نتباهية ديما شوية يحفظ ديما شوية يخطأ أعطي بوه احرم كب شنو هذا من هذا من قال لك أن هذا صح صار عليك أوكي الله عيوك ناخذ بهذا الأكيد ما دام صار عليك في الصغرة به الله عيوك يا أخي اطلب ابدأ خيط رب سبحانه ما يعلمش اللي صار عليك هذا المولى يعلم أنه سوف يصير علينا هذا يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء إيه ورغم هذا طالبنا بالتغيير راهو إذا إنسان ما تغيرش حابة نقولك يعني الدليل الشرع شنو إذا إنسان ما تغيرش دليل أنه ما عندوش رغبة باش يتغير مش ما ينجمش وجربت هذه نتيستي الراجل يقول لي ما نجمش نقول له مش صحيح أعطوا نقول صحيح ولا غلط وقد نخدم عليه نلقى الرغبة في قلب في العقل في النفس بتاعه في الموهي العقل اللاوعي بتاعه هو ما عندوش رغبة للتغيير مش ما ينجمش ابدا المولى دليل القران كثير من الايات انتم قادرين باش تغير ان اراد ان شاء ان اراد اصلاحه ان شاء ديما ربي يما يعمل يمكن كل شخص يمكن يحقق اي حب في الدنيا فقط وراءها الاراده انت تحب وما تحبش لكن بوعيه يقول نحب لكنه كي ندخل وندق معه نلقاه هناك مقامة فش قام نغير فش قام نتنازل هناك شيء يمنعه من التغيير ربما يرى تنازل يرى ضعف يرى يرى يرى يرى هذا يبدأ نغير فيجب من هذا الشيء قاعد يتكرر أنا نشوف أن الرجال ما عندهمش إلا صلاة الجمعة فرصة وعز وجل عندما جعل وخلق وخلى صلاة الجمعة يعلم أن مش نصل اللحظة هذه عارف أن الرجال مش يتغيروا باش تكتفهم كتفهم كابو صلاة الجمعة المولى يعرف ماذا يفعل عز وجل عندما اصطفى يوما في الأسبوع وش لعب محتاجين فعلا يعرف عز وجل أنه لازم تشد مكرجية في المسجد أما علينا الإيمان الله يسمع يسأل الله يبارك لهم يغيروا خطابكم خلينا مصليت و و و ثم أشياء أخرى المعاملات واحد يؤدل وأثر وحكي وفهم واللي هذا راه مش موجود ولا اعتقاد قاعد فيه من قاعد يتكرر أما كما قلت لك هل الإمام في حد ذاته يؤمن أنه ما يزمش تعاقب الطفل هكا يمكن هو يحتى هو قاعد يعمل فيه فهذاك علاش أنا ما نقول من عموش أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوقع التغيير هذا وكا هو المشكلة كما قلت أنت زيادة مراجعة القناعات والمعتقدات حول التربية احنا ورثنا كان عنا موروث لسنوات ولأجيال للأسف خاطئ جدا حول التربية نعتقد أن الضرب يجي نعتقد أنه مش مهم جدا أنك تنتبه لسبع سنوات الأولى نعتقد أنه الوليد يتربى غير البنية ثم تفرقة في المعاملة هذك نقوله أحنا رجل الدار والبنية يزمها تتبع أخوها فما تمييز رغم اللي راهو المعتقدات اللي عنا خلينا القدرة نقول راهي تخالف تم بالنسبة كبيرة مش كل شيء تماما ما جاء في السنة النبوية لا. في الطرح النبوي في لا. خلق الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام كان على درجة عالية من الخلق حسن المعاملة حتى أحبه الصغير قبل الكبير والعدو قبل الصديق يعني إذا كان ننزلوها على معيار السنة النبوية وتصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام مش نلقاو اللي راهو تصرفاتنا فعلا موروث خاطئ موروث جاهلي إن صح التعبير بي أستاذ حمدي نرجع توينا قاعدة لمحل نحرر في الوقت النص النهار سوياك معنا كنت خل سي يوسف قلنا به خلينا نص النهار مكالمة خير كله هذا شوف هذا باش يستفادوا منه أنا على اطلاع الاستشارات اللي جينا اللي جاتنا حتى الاستشارة الموالية راهي فيها باش تستفيد من التليفون هذا وتبقوا في الاستماع وتعرفوا علاش سهى انت سؤالك تحديدا شنو بالضبط انا كيفاش نحسن العلاقه بين زوجي وابني وكيفاش ابني ما نجمش نبدله شويه والا بطريقه حتى غير مباشره نبدله شويه من الطبيعه نتاعو خاطر قاعدين معناها نقولوا انت عندك برشا حاجات جايه، علاش تظهر الخايب نتاعك؟ علاش كي تظهر حتى مثل في المدرسه باش يقرا قران يحشم، علاش تحشم باش تقرا الحاجه اللي انت متميز فيها؟ هذاك تفي بجوز الاسئله دوما واضح سهى. خليك شنو من الاعراض السلبيه، الاعراض يعني الاشياء اللي شفت على ولدك سلبيه، خلينا ما نجموش ناخذوا كلام اجمالي. شو شفت معناتها؟ قلت يحشم، ساعه ما قلتهاش يحشم، سمعتها يحشم. خلينا نشوفوا الاعراض باش نفهموا شو من الاعراض، يعني شنو يصير؟ تبدا عنده حتى محفوظات، عنده حاجه ما يبدا في الدار يعملها لي بطريقه، بعد يمشي ولا مسرحيه ولا حاجه ما يخرجش، شنو معناه ما يخرجش البول. هذه موجوده حتى عند برشا كبار، برح واحد كبير يجي باش يعمل سوتنونس دكتوره باش يعملها وما نجمش، ومرتين يتيح فيها. يعني حتى في الكبار موجود. هذه حاجه الاولى. شنو الحاجه الثانيه؟ اللي هو عنده برشا غيره، يغير من اصحابه. معناها كيفاش يغير من اصحابه؟ يلزم هو ديما، عملت له كيما الغرور، يلزم هو ديما اللي يجيب يكمل الاول، هو ديما اللي صحيح، هو ديما اللي يخرج يصلح في الطابلو، هو ديما معناها يحب هو التليفون تاع الكلاس، ما يحب يعني. هذا يسمى غيره سيدتي الغاليه؟ سبحان الله، نعطي اشياء الاسامي غير بعيده. هل يسمى غيره اختي؟ كيف تسميها؟ أنانية. أنا أنانية وغيرة يا الله، وأنا أشوفها حاجة أخرى. هي تعكس حاجة أخرى فعلا، سبحان الله. يعني عود جمل شفتي، نقول ما أنا ندرك يعني. هو حب ديما يظهر، حب يجي الأول، حب يشارك. أين الظلم هنا؟ شو الخطأ اللي صار؟ يتغسس كي يخرج حد آخر طلع في بلاصة، ولا يتغسس ولي يبكي ويهسر. يحبش كي واحد المعلم يخرج واحد آخر ولي يبكي. سالتوش انت علاش؟ خلينا سالتوش شو اللي يخليه يبكي. يقول لي ماما خاطر انا جاوبت قبله، خاطر انا جاوبت صحيح، خاطر انا يحس بروحه اللي هو مظلوم، اللي المعلم كي خرج غيره. اذا هو يحس بروحه انه مظلوم، خاطر المعلم كي هز صبعه ما عطاش، عطى الكلمه لواحد اخر، هو جاوب. هذه موجوده برشا كلام. لماذا انت تحب تفسرها باش نعلموا جوست زهره، باش نعلموا انه خاطر ديما نطلعوا ادراك الام تلبس ولدها كسوه مش نتاعو، وهذا تصير فيه. قالت غيرة، قالت أنانية، كله كلام سلبي. وأنا نقول لك علميا ليس له أي معنى، أي علاقة بالكلام اللي قلته سيدتي الغالية. علاش تلبسوا كيما أنا نجي نقول زهرة حاجة مش موجودة فيها؟ زهرة كي تسمعها تنجم تصدقني العقل، لو تقول لي أنانية. أنا ما صارش مسيك الفل. يعني هو حب وصارت فينا قبل، أنا وكان نجاوب والمعلم جوابي صحيح ويمشي لواحد آخر، نحس وأنا صغير أنا. هل تشوفها انت انانيه وغيره؟ هل كسوي لبستمني يا ماما؟ لبستمني نقول لك علاش فرط الحساسيه اللي عنده. لا طبعا نشوفوا تفسير، اما جست انا اللي يعمل فيه ماهوش غيره انا، ماهوش انا غيره انا، بعد نجم نرجع على التفسير نتاع انا ما مشيتش. اما نحب نوقف باش نعلم الام ما تلبس ولدك، يعني سون دي جيجمون احكام. فوالا كي تقول انانيه وغيره وهو يسمعها اناني غيره اناني غيره وقالت حاجه اخرى، يولي حتى هيك موجود فيه. باهي خنقول لك علاش خممت هكا، يعني هو اتهام باطل. اي سهى انت قلت عليها غيره وانانيه لانه ترى انه ماذا بيك ولدك يكبر مخه، تقول انت علاش ما يكبرش مخه؟ متكرر اي فرط الحساسيه اللي عنده، تكرار ردود الفعل خليته تقول انه هو كان يكبر مخه خير وبرا لا جاوب صاحبه، ما هو هكا نتعاملوا مع الوضع. مش قضيتك اي كبر مخه ما لا نحكي هو علاش يحس بالذات، تعرف علاش؟ اعطيه يمكن ياسر للفعل. يمكن ياسر لخاطر بوه لا يثمن رايه، هو امتداد، هو تصرف المربي في القسم هو امتداد لتصرفكم انتوما، فالصغير يحس روحه مظلوم مقهور لا اناني ولا غيره. الخاطر نعاودوها عشتوها فهمتنا ولا هو ديجا ثم فيروس في مخه اسمه فيروس دو بونسي، هو اني بابا ما يثمنيش، هو ما يعرفش، ربما هو ما يربطش بين هذا وهذا، فقعد كيما نقولوا احنا بالدوسي مشوي، يعني ديما متقلق من الناحيه هذه، فيولي يشوفها في الاستاذ كي يعطي كلمه لواحد اخر حتى هو ما يثمنيش، في نو ميم بروسيس لا ميم استراتيجي دون في الدماغ تشتغل عنه، فمش تولي ديما ظاهره هذيك راه حتى في كي يكبر مش تولي معاه ساي، خاطر ركبت في المخ سيتو استراتيجي وركبت له في المخ، مش تولي تخدم عنده على طول. ما يزيش العمل بابا ظهرت في القسم الام اش تعمل توفى عدلة تلطف، زيد تلبسه انانيه وغيره وعش قالت يا بنتي. فهمت يا سهى؟ فهمتك. دونك عايش اختي ما عادش تعمل القراءه هذه. هو شفت انت قلت كلمه ديما يقزمه، سامحني بالكلمه انت قلتها وسجلتها، تقزيم الطفل البول لابنه، يعني تقزيم قدراته، مس من قدراته. توا ولدك مش كل لحظه يمر بها اذا واحد يحسسني انا غير قادر مش نثور عليه فيها شويه معناها نقول احنا هكا تعثر راهو باش يتاثر النفس باش وباش يبقى يحس يعني بالنقص لهنا خليني نذكر باسئلتها باش احنا نجاوبوا بدقه على السؤال سو هي تقول وقلت نجم ولا في حدود قدرتها ولا تقول كيفاش نجم نحسن علاقة ولدي بو هذا سؤال الأول وكيفاش نجم نحفزه باش يظهر الإيجاب اللي فيه يتحب تدفع ولده باش يولي يعني أقوى شخصيته قوية هي بيقول لي ساعة سؤال الأول بالله خليني باش نعرف النجم السؤال الأول هو أصعب سؤال الأول أول حاجة أو سؤال الأولاني هو أنه تقوي الحوار مع الأب ما نجموش الأب نتعنفه معه ما نجموش نعاملوه بطريقة قاسية إلا أن نرفع له وعيه انت تو تستنى في النصف النهار وعينيك من قلق نعم نعم نعم لعل الله نعم لعل الله سبحانه يجعل كلمه تغيره ما تنجمش البوره البو يجب ان ترفع وعيه يعني هو يعتقد انه واحد وواحد يساوي ثلاثه هو يعتقد اني اللي كان نعم فيه صحيح طبعا واحد وواحد يساوي ثلاثه هو يعتقد يا جماعه واحد يعتقد انه صحيح جيبش الدنيا الكل ما تغيرش الا أن يهدي الله قلبه في لحظة من اللحظات تجم يتأثر بكلمة من عندي ولا من عندك قلت شوف أنا قلت يعتقد أن واحد هو واحد يساوي ثلاثة إذا هو خطأ لكنه لا يرى ثلاثة هو يرى صحيحة أخس معناتها إذا هنا منش مش عملوا البو أنه نحكيه معه هي عند الحوار لكي يدخل البيت زادا نقولكم الرجل يدخل تعبان بالخدمة دور سيدتها يزمك ساعة تجري ماكسيموم قدر المستطاع باش توفر له راحتها أول شيء علاش لأنه يدخل تعب يلقى حس ولقى أي حاجة مش يضرب صغار دور الأم ذكاؤها في أنها من ساعة على الأقل 60 دقيقة توفر له تلك الراحة راهي عظيمة جدا بالنسبة للرجل يروح من الفلاحة ولا من البني ولا يعلم الله شو يحس هذه أول حاجة ثم ثانيا هي عملتها ما تحكيش زوجها عن أخطاء ولده عن تقصير ولده ما تحكيش ما تملالوش راسه هيك سمع عندي انا قاعده تفتن ولد زوجك ليس في حاجه لذلك وهي قالت بديت فيها هذه ديجا نعمه من عند ربي لا ما شاء الله عليها بالحق سهات بركه هي خالت تسمع ما شاء الله تسمع في البرنامج وتبحث عن حلول شوفوا كل بني انا دكتور سامحني تفضلي انا ما نحبش كي زوجي بعديك كي نكبروا احنا ويكبر ولدي ما نحبش هو يندم اللي مثل ما عادش معه وقت مش باش بيه يذكر ربي خير وهذا مش مهدش مش يصير وهذا مش باش يصير مش يندم إيه انه انا خاطر نغزر لبعيد بعد كي باش نعم ربي فضل نعم. ولدي انا نقول علاش مش يندم ما استغلش كل لحظه مع ولده وانت قلت جمله حلوه سامحني سيده سهاء قلت لي كلمه قاعده تو بين عيني انا قلت لي حبوها اكثر منك ورغم ايش حكيت لنا عليه شو تفسير هذا سمعت يحبوا رغم انه مقزمو و و و و علاش يحبوا اكثر منك كلمه كبيره راهي خاطر متوحشوا يمكن خاطر انا ديما مع ديما اما بوه متوحشوا ديما فما وانت كيفاش عرفت انه ما لا يحبوه اكثر منك شو اللي خليك تقولها كيفاش مثل ديما يقول لي ماذا بيا بابا حتى كي تبدا عندنا ماشيه البلاصه حتى التكريم راه ما يحفظش معاه حتى في التكريم نتاعو يتكلم في القران يتكلم في هو يبحث عن بوه انه نعم ما باهم جدا يقول لي نحب بابا فماشي حاجه اخرى خليها فيك انت تمشي معايا هاي شفت قديش حافظ سهاب اللي يودي القران ما شاء الله يحفظ حافظ 20 حزب ثلث القران يعني انا عندي وليد يبدا حافظ 20 حزب ونضربه اي انا في نعمه مش عارفها ولدي نجم يحفظ لك صفحه في نص ساعه يجي يقول لك ماما حفظت انا نقول له وقتاش يجي سي يوسف يا سهى وقتاش يجي سي يوسف انا قاعده نستنى نعم وقتاش يجي سي يوسف قريب شي يدخل سي يوسف والله انا حتى كريبتي يحفظ هكاك وشد عليه يبدا صعيب معاه وكيفاش تغلط في هذه وبرمتي عاوز انا نقول له انت كي كنت في عمره كي كنت صغير عملت اللي يعمل فيه هو توا انا كي كنت صغير ما عملتش اللي قاعد يعمل فيه هو توا تقول له الكلام هذا يجاوبك ولا ما يجاوبكش؟ لا ما يقجم ما نقولوش ديما نحكي في قلبي انا ما قلتهولوش ليه قوله له ليه مهم راهو لا لا تولي تنوم تخاف يدور عليها ترشي تقول له شو معناها قاعده هاوش لا خاف يا اخوان حمادي راهي تفكيرها عقلاني وجميل جدا اللي يحب يحاسب صغيره فعلا يجي يحط روحه في العمر هذاك انا مثلا مش حاسب ولدي 10 سنين نتذكر روحي في 10 سنين يا لندرا عندي قدرات ولدي ولا في نفس الذكاء نتاعو ولا في تربيته ولا لا ومن بعد كنحكم عليه اذا لقيت روحي اقل منه أقل منه في القدرات البوم يعمل هاي ونقول شنو يلزمني يقدم له الوليد هذا باش يزيد يقدم أكثر. أما أنا باش نحاسبه راو بصراحة راو هما خير منا جيل تاو خير منا خلينا نستعفوا راو خير منا وأذكى منا وصحيح وقتهم أصعب منا ورغم ذلك هما بسم الله ما شاء الله ثم ناس فعلا ثم عائلات ونرجع ونقول راو ثم عائلات قاعدة تستنفع من صغارها قاعدة تعيش من مجهود صغارها. هي المشكلة تاو أن الوليد هذا مش يقوله بصدق قدراته مش تنقص تاو مش تلاحظوا حتى معادلاته مش تطيح تاو تاو مش بدأ يخرج معادلاته قاعدة تطيح ولا باقي شاد صحيح؟ لا ما شاء الله عليه هو محسوب 19 ما شاء الله عليه سنة رابعة هو ما عندوش سنة خامسة ما شاء الله عليه ما عندوش اهتمامات أخرى غير القراية أي لا لا أبار أقول لك كل صدق الحمد لله يعني اسمنا ما شاء الله على ولدي ربي يحفظه إذا أبوه يوصل هكا تلاحظوا في الكولاج بدا يتيح إذا أبوه يوصل هكا يعني 19 والراجل لا يثمن زوج 20 حزب 19 ما عاش فيها يعني خلينا نفهموا حاجة سهيب بلكشي البو يعتقد أنه طريقة التربية اللي اعتمد فيها الحزم هو في مخه هكاكا هو اللي خلى الوليد ممتاز بالشكل هذا بلكشي عامل رابط ما بين يقولك أنا صحيب كاي هو مريقل في المعدات خليني نكمل ما تراجعش عنده التفكير هذا ولا ما فهمتش ما انا من وجهه نظر نتاعي مش علاقه بين العقاب نتاعي وبين القرايه خاطر القرايه انا اللي بها هو اللي هينو شويه بالقران لكن القرايه مهمه اي عنده طريقه التفكير هذه ولا راه فما شكون يعمل الربط هذا يقول لك ساعات هو الصعب نتاعو مش في القرايه لا بالعكس ساعات مثال كي تعاقب معلمه ولا هو يعمل حاجه خايبه في القسم ويتعاقب يقول له انا ما حسيتك تجيني الاول ما حسيتك تجيني ممتاز جسمك متربي قدام العبيد جسمك هكا جسمك هكا القرايه اللي يمكن انا نكبت عليها اكثر من وراء القرايه اكثر منه لكنه هو يقول له ما تجينيش الاول ما تجينيش يجيني عمل مهم معناه يحبوا مصر يحبوا في القسم يمشي يقرا يروح وهو ولد من النوع اللي يكمل فيه صح ما لازمش يكون عنده طمار في القسم والمعلمين يخدموا على حسب المتوسط كي يبدا عنده هو طمار يولي يشاغب يولي عندوش اصحاب ولدك عندوش عايش حياته عندوش اصحاب عنده مشكله مع اصحاب اللي هو كما قلت لك معناها ما عندوش علاقه طيبه برشا مع اصحابه خاطره من اي ناحيه من اي ناحيه ما فهمتش كيفاش ما عندوش علاقه يتنمروا عليها لا بالعكس هو مثال يتنمر عليهم هو يتنمر عليهم اي من اي ناحيه يتنمر عليهم اللي مارس فيها الضغط اللي مارس فيها قاعد مارس عليه يعود فيه يعني شو يقول الاصحاب شو يقول الاصحاب مثلا ما جابش مثلا غلطت ولا ما جابش بكدا يضحك عليه يضحك ويحكي البوك لما هذا قول كان يحكي البوك لا قول له احكي البوك خلينا نشوف رد الفعل تاع البوك لا لعل البو ماشي فيه يعاقبه اسمعني سهيب وتسكن سهيب سامحني والله الواحد اسمعني الواحد ريتك اللي قسما بالله ما نحكي لكمش على الشعور اللي يمكن يحس سي حمادي وين قلبه يوجع فيه لكن انت وين تسكن لا حاسب انه ما نقولش ما نقولش ما فهمش فايده من البو اما سي حمادي خلينا نمشيو مع الصغيرات خلي قهوه قلت لك ظهري نحلوا مشاكل الصغار نحب في المشاكل الكبار باهي انت سهيب نجم تجي تزورنا لهنا في الاذاعه ولا تجيب لنا الوليد نجم تنجم تجينا باهي نجم لكن خارج اوقات القرايه معناها حتى مواصلين احنا ما خليني بشرى ساعه للساده المستمعين مواصلين في الصيف مع التربيه السليمه ان شاء الله لن ينقطع بتاتا باذن الله تعالى باذن الله 12 على 12 12 شهر على 12 شهر دايشي هكا اوكي حتى في الصيف اللي عنده يعني إشكال في الوقت ويحب يحضر في المباشر باش نعود ناخذ استشارات على المباشر فمرحبا فقط رانا باش نغيروا اليوم بكل أسف ننقلوا الخبر هذا باش نغادروا كارتاج إلى مقرها الجديد إن شاء الله مبارك علينا جميعا في شارع الحرية احنا رانا في بلاصة بصراحة محسودين عليها برشا والله العظيم في كارتاج البية البلاصة ياسر مزيانة وأنا المدة الفايتة نزلت بعض الصور تتعلق بالمقر لأنه باش نودعوه اليوم آخر حصة على المباشر في هذا المقر الأسبوع الجاي تسمعونا من شارع الحرية فجيونا لشارع الحرية إن شاء الله شو هتجيب لي الولايد في الصيف؟ ما نحكيه معاه في حصة على المباشر، نخصو لك لقاء نحكيه مع الولايد. البو إذا كان قدرت مش أنا وجيش سي يوسف هاو نص نهار تاني والله بزار اليوم صارفي بسي واخر بيها بش نخرجوا فاصل الشركة المو بالتليفون نشوفوا جاي ولا نرجع لك بيها سوها نمشي فاصل الشادي وراجعين إيش رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب للحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا مظلوم ارتاح عمر الحق ما راح يا مظلوم ارتاح عمر الحق ما راح ليك يا ظالم يوم تشرب أسى وجراح يا رجعنا لكم مستمعينا الكرام واصلين مع أختنا سهى. إذن سهى ولد عمره 10 سنين قاعد يتعرض الحقيقة إلى شوية عنف من عند الوالدين, فبالتالي ترى أنه هذيك ضروا في يعني في طبيعته في مردود وخاصة في القسم ومع أصحابه. رجعنا لك يا سهى, أهلا وسهلا. عسل آية لله. قل سيوسف حاضر ولا موجود بحذنا؟ لا والله ما تكلمت بشي واخر معنا يمكن ما بها احنا باش نوجهوا راسنا انا نودك نسمعوا بها باش نوجهوا رسائل في الكبسوله هذه مده تقريبا 6 دقائق باش نوجهوا رسائل واضحه وصريحه ليك ولسي يوسف فيما يتعلق بولدنا اللي عمره 10 سنين. ربي يفضل لك, وطبعا الدعوه موجهه ليك باش تحضر معنا على المباشر. تفضل سي حمد, شنو تحب تقول لها؟ قالت لك نحب كيفاش نجم نحسن العلاقه بينه وبين زوجي, وكيفاش نجم نحفزه خاصه باش يظهر الايجابي اللي فيه, وشنو هو الغلطات اللي نجم نصلح. الوحيد اللي حتى تو حكيت عليه هي اللي هذه حكايه الانانيه وحكايه مش صحيح. اما هو حب هو متركز عليه وليد متميز 19 مش تحكي 5 ابتدائي يعني ان شاء الله عم يجي بيلوت وليد هذايا. هو في حاجه الى التثمين عكس كان يعمل بابا. الام مطالبه بتثمين مجهوداته في كل شيء في القران خاصه نعاود لانه هو سلاحه اللي خلاه قوي في الحفظ وفي دراسته. هذه حاجة. ثانيا الأم يلزم تحكي مع ولدها الجانب هذا اللي هو لأنه يحب ديما هو يبرز وأنه جانب اللي قاعد يعني هناك قيمة من القيم عند الولية في غير محلها هو الاستهزاء أو ما يسمى التنمر على أصدقائه حسب كلامه هي إذا كان صحيح. مادام هي قالته يلزم تشد ولدها وتحكي معاه لأنه هذا قل له مرفوض في الإسلام وعن الدليل الشرعي وهو حافظ القرآن. مش نخاطب طفل رد بالك يا ولدي مش فايد أنا تحفظ 20 حزب نرجع كيما نفس العملية كيما أبوك صلوات الخمس وهو حافظين القرآن لكني أنا قاعد أدمر في صغاري ونقزم ومش عاجبني حد شيء وديما نضرب. رد بالك عاش ولدي قل وراه ربي سبحانه يقول في سورة المجادلة يا أيها الذين آمنوا ولا يسخن قوم من قوم ولا أمر عسى أن يكونوا خير منهم. قل يا ولدي ربي قال لك لرب بالك تسخر الحد عندما تنهيه بالقرآن هل يتقبل منك؟ نعم والله الدكتور ديما الآية هذه ديما نعاود له ديما نقول له راه رسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كان القرآن يمشي على قدميه. قل له راه مجيك أنت من جهة تبدأ حافظ القرآن ومن جهة تبدأ أخر تعمل هذه مش هذه مش الرسول هذه آية فرق بين الرسول فعلا هذه آية هذا أمر أنا قل قدوة معناها رسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة نتاعنا ما نقول له هذيك قدوتنا احنا. معناها كيفاش انت تكون عندك في قلبك القران وانت ما تطبقوش ما تعملش. هو مشكل كي تقولها له يقول لك بابا عنده مش قاعد تطبق فيه. مو مشكلة تو مشكلة بعقل لوعي. يقول تو بوك كيف كيف هاو المشكلة عشتو مش لقاو مش لقاو مع مشكلة في الناحية دي. تفضل تفضل اي نسمع فيكم كما تقولوا مع الشدو الصغير تقعدوا تعملوا له في المحاضرات. انا نقسم المحاضرات اي ما تكرروش ديما ما تكرروش ديما قلت له مرة ما تكرروش ديما ما تكرهلوش ما تكرهلهاش. باش يشوفوا الوليد راهو يحب يشوف معامله حسنه من الاخر. هذه حقه وحق وقدام ربي نتحاسبوا عليه انه يشوف معامله حسنه. وكلنا نغلطوا ما فهمش سي حمادي ما فهمش حتى انسان ما يغلطش مستحيل. وينفعل وما يضبطش انفعاله قدام صغاره. ولكن على القليله انا سالتك اللي قلت لك البو على القليله فماشي دوزه نتاع محبه تتعطى. قلت لا على القليله نوزنوا الكفه نوزنوا الكفه شويه. الراجل التونسي شايح بالحب والعاطفه جانب العاطفي هو ماشي في الطريق بوه. معناها حتى مع قدوته شي طابوه قدوته ما نخليهاش تقول حتى بالله ما يلومو حد كيف يولي كيف بوه ما يلومو حد. لا مش يلومو سيئ. انا شوف نحب طلب ورجاء بالله صغاركم كيف يكبروا وتحسوهم قراب شويه لطبيعتكم بالله لا تقولوا لهم جبيك هكا. لا لا مش يقولوا لهم مش لا احنا خاطر مش يقولوا لهم احنا نرفضوا الحاجة السلبية عندك ما فيها حلال. انا الله غالب ولا ما تقولش ما فهمتش علاش علاش انا فسرنا فوالا ما تجيش تقول علاش. لا هو توقع في طعم نسخة من بوه للاسف مش حاول تكرر نفس الجيس كل مجروح. لكن هو هدف هو سمعت اللاواعي وغير واعي بما يفعل سمعت اللاواعي وغير واعي يعني هو تو تبرمج على هذا السلوك فيكرره بدون اختيار منه. اقسم انت غير واعي يعني يكرره هي البرمجة يكرر هيك البرامج اللي اللي زرعت في دماغي سوف يطبقها بدون اختيارك سمعت لا واعي راه مش حاجه اخرى شويه مش حل نلقفوا معناها قبل ما الحل هو الحل شنو الحوار ويجب ما عندكش قدرات نتاع حوار كبيره برشا انت فهمت ادخالي اندماجي في دورات تلقاش دورات تدريبيه خاطر فين مش تلقى فين مش تلقى فينا بالفم بحدي اكيد موجود تمام. اكيد تمام. شويه يجب ان يتاثر بشيء اخر اقول لك يجب أن يتأثر بشيء آخر في البيت أم يجب أشوفها يجب أن يتأثر بشيء آخر. شو ماشي يكون المهم بو الأم لا دو قدما نشوفه نجموش تماشي كلاب نشاط ولا كوتشينج. شوف الكوتشينج ولا دوره تدريبيه ولا كوتشينج. شوف كوتشينج ميسا جنرالي شخص آخر رأى من بو الأم لا باش يجم يتأثر به ويعي بأشياء ما كانش يعي بها أما يجم الآخر يعني عمناول معناها في الرونترين تاع الكاسريين نزلت لقيت السكياتر وقعدت تحكي معه بعديك دخلتني انه هكاك بعد كي قالت له بوك شنو مسالك؟ قال لها بابا مسال لي الضرب وحتى عطاته حتى صور تصويره بعد كي دخلتني حكيت معاه قالت لي انه يعمل اكتيفيتي فيزيك. شوف سهيل مازال فيزيك ما ينحيش مازال دقيقتين يمكن تعاونك شويه. شوف سهيل عزيزتي اسمعني شوف جيب لنا الوليد في الصيف هذه النجم لعل وعسى نجم تبدل شويه الميساج خلي يلعب رياضه سي حمادي به لا لا لا لا لا لا لا ما قلتش الرياضه حاجه روعه اما مش في ناحيه فكرته على ابوه فهمت قبزني مش في فيقه باللي هو قاعد عايش فيه يعني فهمت مش في ناحيه التنمر ذاك الفيزيك والواحد ذاك سيهم جدا في عمره هو مراهق سي اكستراوردينير لا يحب الفرق اما راهو مش حل مشكل النفسي ما يتعالج بطريقه نمشي والحاجه اخرى ابذل لانه مازال نص دقيقه ابذل مجهود انه سي يوسف يتواصل معنا في البرنامج ونحكيو معاه باهي وجه له نداء سي حماتي وجاه نداء هو يسمعني باش يسمعك اخي يوسف بس نسمع وكل الرجال الله يبارك لكم العلم يتقدم تحب نخاطبكم بالعلم ولا بالدين الزوز على الراس والعين ان اردتم بالدين فراجعوا حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم هل ثبت انك وجدت في السنه ان نضرب حد ولا سب حد ولا لقط حد ولا الم حد علاش ما عملش هكا زعما صدفه لأن الله أدبه رحمة منه قال له عمرك ما تمس حد لأنك أنت قدوة للمسلمين يا محمد منحبك تكون أنت قدوة هذا سيدكم النبي. الآن جانب العلمي أثبت أن العقوبة والمعاملة السلبية للأبناء ممنوعة لأنه سوف تؤثر على حياته. واضح هذا كلام سي حمادي. بالنسبة لي أنا سي يوسف عندي كليد ما شاء الله حافظ 20 حزب بسم الله ما شاء الله ويجيب لك في معادلات يجيب لك في 19 هذا تيجي يتحط فوق الرأس ما يتضربش. فحاول تتواصل معنا يبارك فيك ربما تجهل بعض الأمور اللي واجبنا أنه احنا نبينوها لك إن شاء الله. به نمشي الفصل الإشهادي وراجعين. إشهار. أين بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية؟ مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة. مرحبا بكم في الاستماع إلى برنامج التربية السليمة مع زهرة الضيفي، كل يوم اثنين وأربعاء انطلاقا من الساعة 11 إلى حدود الساعة 1 بعد الزوال. نجموا تتواصلوا معنا وتتفاعلوا على 71-136-1000 أو عبر الصفحة الرسمية إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. التربية السليمة من القلب إلى القلب. نمشي ومعنا أم محمد. السلام عليكم أم محمد. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام أم محمد. ما زلنا تقريبا 7 دقائق نبسط فيها الإشكال، ثم نخرج لرفع أذان صلاة الظهر، ثم نتفاعلوا معك إن شاء الله في الاستشارة. به قديش عندك صغيرات والعمر؟ يلا. 4 صغيرات. عندي 10 سنين و8 سنين وعامين و3 سنين. 3 سنين وعامين. بسم الله ما شاء الله. به الإشكال مع شكون؟ الإشكال إنه الراجل صعيب شوية، زوجي صعيب شوية، فالصعوبية بتاعها به أن قبلتها سيء، أما الصغار قاعدة مأثر فيها، الصغار خاصة البنية، البنية بتتأثر برشا. اللي هي عمرها قديش؟ 8 سنين. حتى كي تمشي للمدرسة تبدأ تقارن بينها وبين صحباتها كيفاش يحصى لباتهم، وإلا كيف يمشي بوي يروح بصغيره من المدرسة. وإلا مرة صار عيد ميلاد صاحبتها في القسم وجاء بابا البنية ويصور فيها وكل. تأثرت برشا وبكت برامو وخذت تحكيل عليها المعلمة وخرجت مشت للحاشة التواليت وبقت غديكة لنحسة العيد ميلاد كمل باش ما تشوفش بول بنية كيفاش فرح بنت. وهو صعب معنا برشا في الدار، وديما هي نحسها أكثر واحدة متأثرة وأكثر واحدة ديما حاطة في قلبها، حتى على خاطري أني يعني وكل تتأثر على خاطري أني برشا. علاش تتأثر على خاطري أنت؟ علاش؟ هو صعيب شوية ضرب ونظير قدام. لحظة سمحي، العنف ممارس عليك أنت قدامهم؟ أي قدام صاري. أي ضرب لك أنت؟ هذه مش موضوع. يضربك حتى أنت سيدتي؟ دقيقة سيدة أم، يضربك أنت؟ لا. شوف نعرف ليه محرجة راهو شوية مهمة برشا كمعطى. طبعا ما ناخذوش معلومات صحيحة كمعطى، معناها بالنسبة لي احنا باش نفسروا الصغار شنو. ما هو شوف الصغار شنو شافوا تو نفهموا احنا النفسية كيفاش تكون. فهمت علاش نسألوا على التفصيل هذا؟ ضربك قدامهم يعني شافوك؟ برشا مرات. برشا مرات. والطفل 10 سنين هو 10 سنين ولد ولاني عندك؟ لولاني 10 سنين نحسها مش متأثر برشا خاطر وليدة أكل وليد. اي يتاثر وفي اللحظه هذيك وكل، اما في ساعه ينسى واي حاجه تعطيها له مثلا يقول لك نخرج نلعب في الشارع ينسى، اعطيني تليفون اعطيني كذا. بنتي تبقى ديما تخمم فيها الحكايه وتبقى حتى بينها وبين روحها نفسها ديبريمي وكل. سيدة الغاليه ما تنساش ولدنا 10 سنين مش مش ينسى لك. انا الحاضر وكا مش مش ينسى لك، سي با فري. هذاك قاعد يكبت وكا، اما راهو كي مش يكبت ومش يخرج لك. جست ذكر وكا الكلمه هذه رد بالك منه، واول ما تلاحظه يبدا يرجع انتبه له. ليه اوكي نمشي لبعضه وين به. لا ام محمد وسي حمادي بعد انكم مانيش بفسروا علاش وش نبقوا احنا هكا نتسائل وش بهم الصغار. لا ملاحظة على ولده 10 سنين في باله هو نساء ليس هناك نساء. الاولاد شوف المناخ غير طيب للتربيه. لا. اللي قاعد يصير كارثي في حق الطفوله. الاولاد باش يضروا نفسانيا، انت تعبه نفسانيا، البو باش يتحاسب قدام ربي وفي الدنيا وفي الاخر باش يلقى راه صغار ونهار اخر. وسي حمادي وكنا نحكيو في الكواليس على بر الاباء وقلت لك راني عندي مشكله في النقطه هذه بالذات، كيفاش تحب الصغار يبروا والدين قاعدين يتصرفوا كيف من هكا. ما ننساوش فما اتصال مره بالله خليني نذكر به فقط اتصال مره يا سي حمادي وقت اللي الولاي البو الام طلبتنا وقالت راه البو يسفف في ولده في التراب على خاطر هز الموبيلات وساقت، تذكر لها ولا يا سي حمادي؟ في طالب نهار اخر الصغيره هذيك باش يبربوه، فاعينوا ابنائكم. ما تعرفش مقارنه بهذا عاد، مش بعيد برشا. شوف اعينوا اولادكم على ربي يغفر له. اعينوا اولادكم على بركم. سؤالك ام محمد، سؤالك شنو بالضبط؟ خلينا نشوف. مع ذلك راني ديما نقول لهم اني بابا هذاك خط احمر لازم نقدر البابا لازم كذا كي يدخل ديما لازم معنا ثم احترام وكل. مانيش من اكل نوع مثلا اللي نخليهم انه باش يخرطوا عليه ولا باش يقولوا بابا خايب ولا لا بابا خط احمر. من حسن هذيك حاجه بيني وبين بابا هذا من حسن. وانت هل تحكي مع اختي الغاليه؟ تحكي شيء مع عندي. تحاولش انت باش تاخذه وتفهمه لبنته حاجه في تحتاج الى حب ابيها وحضنها. تحكيش معها مع زوجك يسمعك ولا هو يستهدأ بالحاجات هذيا والتربيه الايجابيه يستهدأ بنتك وحمل بنتك وحضن بنتك. بنتي حتى صار نقاش في رمضان معناها اكثر حاجه خذت في خاطري ووجعتني برشا انه قالت لي ماما كان جي بابا ميت رانا احنا عايشين خير. ايوه شفت كيفاش كيف كيف ربي يسامحني في كيف كيف نرجع علاقته بربي يصلي يقول مليك شفت الصلوات جيب نتبع يعني نلقى المصلين بعض الأحيان مش مصلي خير سبحان الله أي بعض الأحيان خطأ عبيت مش فاهم دين في باله يرضي في ربي أنا أقول لك علاش اعتقاد منه إذا صليت فقمت واجباتي مع ربي فيسمح لي أن نفعل ما أريد وكعش قلت بعض الأحيان خير مش ما تخيم يصليش لا في اعتقاد ونعودها باش الإمام بدل ما يسمعني أي من الحب يعودوها مش يا مسلمين إذا راك وقفت تخلي خمس تصلي خمس روايات في المسجد راك مش عامل مزية على ربك ولا عامل مزية على عائلتك. أنا نبعث نقول هالو أنا في الميكرو قول هالهم هيك واجبك واجبك أيضا في البيت باش كيف كيف تحترم أبنائك مش خاطر أنت تصلي في بالك أنت تو صرت التوب ويقول سيدنا محمد ولا تكثر يعني أنت حسبش روحك تقوم راك ياسر قوم قوم قوم صلي وأقم وقد ما تتقرب إلى الله وباقي نقص خاصة من صار في عديد الذين يعلمون هذا اللي حظنا عاش قلتك لماذا المصلين مش عارفين دينهم هم صاروا في عداد اللي معناه اللي عندهم المعلومه باش يتحاسبوا اكثر راهو لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون حتى في الباب هذا انك انت ما كنتش تعرف اليوم وليت تعرف اليوم تصلي وربي ينهاك على تصرفات معينه خاصه تخص صغارك فانت ماكش قاعد تطبق في اللي انت تقرا فيه يعني تقول ما لا تفعل تقول ما لا تفعل انك تدعي في بدعاء وانت ماكش تفعل فيه فالوزر وزرين أعتقد والله أعلم طبعا واحد ما يحكم على حد بينه وبين مولاه لكن احنا يمنا صغيرات في الموضوع هذا به شو سؤالك أنا ديما نرجع راهو شو سؤالكم نحب نفهم أنتم عارفين شو طالبين يمكن سؤال يمكن تخوف أني خايفة على بنتي خايفة كي تكبر شوية فترة مراهقة تتعلق بأي حد تبدأ تلوج على بابا البرة به أم محمد تبقى معنا نرجع لك بعد رفع أذان صلاة الظهر نعتبر نمشي لرفع الأذان ثم راجعين من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن الله

أحسن بك ربي الظن فاستخدمنا لك يا رب استخدمنا لك يا رب. إشهار. أنت اللي تشوف الدنيا بعين كبيرة وكيف تتردد وتحسبها يمين نواصل مع بعضنا مستمعين الكرام في لقاء التربية السليمة. تقبل الله صلاة الجميع. به احنا مش نرجع الأم محمد. الحقيقة هي الاستشارة ما تختلف شيء إسر على أختنا سهى تقريبا نفس الرسائل اللي مش نحاول نعود ونوجهها ونذكره لعل الذكرى تنفع المؤمنين. أستاذ حمادي به الحمد لله ما توا حاب نفهم شنو مطلوب منا أم محمد. البنية ناقصة حب أبيها وهذا واجب على كل رجل. شفتوا احنا كذا كيف الغفله, هذيك الغفله يذكر في الاسلام وندعو ديما الدعاء اللهم يا رب اشرح صدورنا, ربي افتح بصيرتنا, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. راهو الدعاء مع حتى الدعاء يعني هذا الحل الوحيد اقوى يغفي هو انه باش الناس اللي كاسحه في دماغها هم لم يهتدوا. بالنسبه لي انا نشتغل على روح بالدعاء يعني. منذ الصغر كنت ندعي في الدعاء ما كنتش نعرف منين أدعي. من جمعة بجه ربي الآية هذه عودها لهم خمسة مرات يا رجال قدامك 500 راجل أقرأ لهم الآية هذه خمسة مرات قل لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني أنت يا رجل اللي فيه يعتقش في أنه إيجابية تمشي أهي الآية مصدقة من ربك ويقول لك يا محمد لو كنت فظا لانفضوا من حولك. إيه هذا لا تطبق علي أنا؟ لو كنت أنا فظا غليظ القلب مع مرتي مع أولادي لانفضوا كل من حولي. إذا تطبق على النبي ولا تطبق على حمد التركي وعلى فلان وعلى محمد وعلى رجل سهاء وعلى يد من تتبعون دينكم. أنا إمام جمعة شد الآية هذه عاود لهم خمسة مرات حتى نبكيهم حتى نطقهم علم خرجهم الكلهم طبعا مش الكل إلا من رحم ربي طبعا عباد لينا ثم عباد ما وصلش يصبوا على ولده ثم رجال الله يبارك لهم لا نعمم. ودجا أنت تقرأ تو في الكومنتير نشوف ثم رجال الله يبارك لهم وعلينا أنه ثم رجال قاعد تكتب تو الله يبارك لهم يعني الحمد لله هم أيدينا ونسمح لك باش تقرا لهم خاتمة مش كان ننساها ثم خاتمة ما نعموش رجال الكرة مبدأ ياسي علي الورغمي الحقيقة نوجه له تحية كبيرة قاعد كل مرة يكتب تعليق ما نجمش نقراه بالضبط لأن ما لقيتوش وعلي أحمد فرغلي أيضا كتب تعليقات فالصوت الرجالي يعني نقول لكم راهو ثم شكون يطلب المداخلة معانا على 71 136 ألف قاعد نحاول نرجع للتعليقات سي حمادي ميساج كمل. وإذا نلقى تعليق فأنا بذبية شفت الآية هذه ولو كنت فضل غير القلب لنفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاوهم في الأمر. شوف ربي شخص حطيت ثلاثة حوايج تروز أوردر هذه إمام جمعة يشدالي يعودها الله يبارك له فاعفوا عنهم. إذا أنت ما تكونش فضل مع صغارك وما تكونش غليظ القلب طبعا يا مؤمن يا مسلم أي أمر هذا مش على كيفك وتقول لي ما تمش بالإيجابية وش يقول لك عكس هذو معايا آية عبديجة أول حاجة تعفو عن صغارك وتستطلب المغفرة لهم يا رب يغفر لي واغفر لأبنائي والدي واستغفر لهم وزادك تعمل حاجة شاور في أصغارك تجم تشاورهم تشاور عش والديتي نعم وشاورهم في الأمر. وإذا عزمتوا في أي شيء ما بعضكم فتوكلوا على الله. شوف الآية يعني تربية إيجابية عظيمة جدا. ما ضربتش صغارك جملة جميل لفي أبدا أبدا صدق بالله وما وتركش حتى مرة الحمد لله. وشنو رزق من عند الله لا أقول من رحمة من الله لا أقول أنا ولا أقول زوجتي يجيك ربي يعطيك رزق نبكي ونسجد وأحمد الله كل ليلة على ذلك أوش نعمل وكلما حمدته زادني ذلك أوش نعمل كي تجيك الرزق يعني عنده ولده 19 معدل و20 حزب. انا بلست نسجد كل ليله نقوم تهجد اقسم بالله ونحمده على ذلك والله. انا نقول لك ما يجيبليش ما تزعم 19 ما حاشيش بها اقسم بالله نبدا بريس كلها عليك ال 20 حزب فقط قران اللي حافظه انا حزب نسجد ونخلي هالناصيه هذه ونقوم لها في التهجد واشكر الله على ابنائي وزوجتي هو ولد قاعد نعمه عنك مع 20 حزب و19 والراجل مش عاجبه لا حول ولا قوه والنعمة تعال بالكم إذا جيك نعمة وأمتى لا تشكر الله تقول لك نشكر تشكر تضربه بربي معناتها نشكر أنا ربي ونضرب في زوجتي أين الشكر كان راجل واحد يقول كلام لا يجوز قوله ما يجيش يعني الشكر أنك تعامل عندما تشكر الله يعني أن تشكر الناس أنت مش قاعد تشكر في ولدك قاعد تقزم قالت زوجته فهي بقوله يا جماعة ما يمنوش بالتربية الإيجابية خذوا الآية هذه وبما رحمة هي رحمة أعطاها له ربي سيدنا محمد يعني يا عبادي عفيقوا من رحمة من الله لنت كنت لينا منهم إذن هو واجب عليك أن تكون اطلبوا هذه الرحمة ملاسيدي اطلبوا اسجدوا وانتم ساجدين فأقول يا ربي ارزقني مالا حلالا ارزق يا ربي أن أكون لينا مع أبنائي اطلبوا اللين واجب عليك خليني نقول حاجة أخرى التربية الإيجابية اللي نحكيه عليها واللي هي لازالت مرفوضة للأسف عند البعض هاي الآية كلها إيجابية راهو التربية الإيجابية ما هيش حاجة إحنا مكتشفينها جديدة احنا فقط عدنا صياغة الطرح المحمدي بشكل يعني سلس بسيط نبين الكيفية قلنا انه الاشكال اليوم راهو في كيفاش انك انت تفعل تكون لين القلب ولا تكون لطيف وتقرب من صغارك وبينا الاهمية وقلنا ها وعلاش وطبعا قدوتنا في كل هذا والرسول عليه الصلاة والسلام الاقرع حابس ابن الاقرع ابن حابس ان شاء الله ما كنتش غلط هكا وليه الاقرع به وقت جاء قالوا يا رسول الله لي تسعى ولم أقبل منهم أحد قالوا يعني من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم سهل برشا هو هذا حديث وهذا سيد أم رجل هذا أم محمد يا ولدي يا أخي العزيز قال لك إذا ما قبل يعني تقبلش بنتك يبدو أن بنتك من عاش قبل ولاح ما جابوش نعمل عليه حكم مسبق لكن بنتك مشتاقه اليك صوت 8 سنين في عيد ميلاد دخلت التواليت تا والله كان مره والمرتين ولا جمع بابا ما قبلنيش ما تخيش كانت تدخل التواليت دليل انها فاقده حب الاب 8 سنين في عيد ميلاد ماما تلعب وتشطح وتشيخ وتلعب بالنبوله تدخل التواليت تبكي انا بالنسبه لنا صدمه ما هوش من لا شيء يعني غياب الاب تماما عاوى سيدك قال الرسول راه حديث خاطر احنا مش فاهمين سيدنا محمد كيفاش تبعوه معجبين به ومخلينه كويترو به سي حماد متابعين ومعجبين به محلاه اما قد غادي شنو قد غادي نرجع لنقطة الجدل معك البنية هذه عمرها 8 سنين تكبر وبالتصرفات هذه اكيد باش تكبر ماهيش سوية نفسيا في موضوع علاقتها بابوها هل ستطالبها ببر الاباء؟ الحكم الشرعي يجب ان تبره لكن البر يختلف حكم الشرعي ما تنجم تغير حكم الله لا ما نغيروش حكم الله صحيح هو الحكم الشرعي يجب ان تبر ابيها ما هو تو مازال صغيره يعني ما صارش اما مهما صار اختي العزيزه بر شو البر يختلف يعني اذا تو نيمه صباح جاتني واحده والله نيمه صباح يعني كي حكيت لي قلبي تقطع مني 3-4 سنين الرجل هذا ابوها مدمرها 11 سنة خرجها مدرسة ودخلها تخدم معينة منزلية قالت لي 11 سنة 14 سنة أنا حياتي وقفت كنت نقرأ خرجي من مدرسة دخلني معينة منزلية وقال لها فرانك في جيبك لا تتكلم على الطاولة كف تضحك تتدمر قالت شنو قلت شنو هذا بو قالت لي أنا لا أعترف به في حياتي يمكن قاعد تسمعني والله اليوم جاتني قالت لي لا أعترف بوجودي قالت يا سحماتي كيفاش أنت تقول لي بر والديك قلت لي يا بني يقول لك أعصي بوك انت بر الوالدين يختلف على الاقل طلبك امشي له اسال عليهم حتى مره في الشهر مينيمم قوم به باش ما يموتش غضب عليك لازمها تتعالج نفسيا باش تنجم طبعا لا هي كحاجه اخرى بيسور هي مش تخدم بعضنا سي لا متفقين لا هذاك باش يعني جاتي مش تعالجوا اما على بر الوالدين قتلها ما تقطعوش حتى مره في الشهر تليفون قلت له رد بالك الخاطر نخاف ان يموت غاضب عليك شنو اخي انا مش نخاف عليه الحكم شرعي واضح صاحبهم على الاقل اما راهي فهمت اللي صار فيها مش نورمال قلت لها عايش بنتي العزيزه ديما يقعد البو ملاحظه تعرف نلقى حديث اخر احنا ديما نقول الام الام الام نلقى حديث اخر وهذا عطاه لي شيخ قال لي حديث صحيح ما رضى الله الا برضا الوالد ايش كنت سمعته قلت نبكي احنا لا الوالد البو يا الله والله شي قالها لي قال لي يا ولدي باش نقول لك قال لي حديث صحيح واو الايام صح قال لي ما ريق حديث اخر ما رضى الله الا برضا الوالد يا الله رك رمي يعني قلبتي ما نجمش نقول لك فاما كما قلت انت الطرح غير مكتمل الأركان بالنسبة لي أنا أعتقد ما حلقة فصل بيناتهم هو أنه الإنسان اللي يتعرض إلى الكم الكبير من هذه الهرسة لا حتى أنه ينجم بالوادي لابد أنه يتعالج لا لا شو لا دقيقة عندي خلف فضل لا علاجك مش يوقع ما أحكي لك على قطة ما هو تحكي وكف قاتل كيفاش نعامله قلت لها صاحبه في شوية وكف صاحبه لا هي مش تعالج حاجتين نحن مفرقه هي سألتني على علاقتها بها حاجتين فرقوا بيناتها هيك الوصل يا سي حمدي أنا راهو دقيقة في اللفظ راهو بر الوالدين بمعنى أنك توصلهم حتى بتليفون من الأبعاد نقولوا احنا مش بالضرورة ريت حتى التليفون هذاك لو يصعب على البعض انا نذكر ديما نرجع نقول لك ثم حلقه نعم. تعديت هنا في اذاعه الزيتونه وكنا نعم. مصدومين نقول نعم. لك انا امي ميته قدامي كانت تذكرهاش طبيبه نعم. تقول لك امي ميته قدامي وانا رافي بلفظه هي تقول رافي كدافر مانيش جثه مانيش رافي امي راهو فما درجه نعم. من المشاعر يوصلها الانسان سبحان الله القلب يشفى نهائيا فلابد من معالجه العقده هذه نعم. عقده عويصه جدا اذا عندها رغبه نقول كل امراه أنا النداء إذا عندها رغبة كيما مرأة جاتني يوم قلت لها عندك رغبة بالحق باش تشفى ولا وي نعم قلت أوكي نبدأ نخدم فما ناس ما عندهمش رغبة ما عندهمش رغبة أنت في الرغبة عنده بالعكس حب الانتقام ثم ما هي هي حب الانتقام هذا رغبة لا أنا ماكش رغبة هذيك ليس في الإسلام الانتقام ليس في الرغبة وما تنجمش تقبل بوك أمك بارد بالك فهمت أم يعني محمد نواصل معك أم محمد شو نقول لك السؤال نتاعك هو كيفاش أنه قلت لبنتك تقارن بينها وبين صاحبتها برشا اكيد انت عارفه علاش لانه هي يعني شخصيتها تقريبا اندثرت في ثنايا هل يعني ربي سامحني ما يلعبش معها باش يلعب معها احنا ما نكونوش قاسيين عليه ما يلعبش مع بنتهم يعني نقاش ما يبوسهاش حتى مره في الشهر مثلا امبوسيبل نسالك سؤال ام محمد شوف كل شيء مره لحظه يا حمد باش نفهموا الناس الكل جرب شي مره ما شفتوش مره حمل بنته وقت اللي كبرت شويه فاتت مرحله الرضاعه حملش بنته مره والله لا مانيش معني قاعده نبالغ والا يطلعش هذا من الناس دقيقه يا خاطر جاني كاد ذكرته يطلعش ذكوري يحب الاولاد اكثر من البنات ليه مشكله هو يحب الاولاد اكثر هو يحب اولاده اكثر اتذكر عندي راجل يعني حمل في الاولاد برضه قاتل يحب الذكوره يحمل هو حتى الاولاد ما يحملش اما ديما ولدي ولدي ولدي كذا كلام كلام مباراه لا لا نحكي على الحضن نحكي على الحضن يحضن شي ولده على الاقل لا شفتوا شي مرة في حياته هكا حمل صغار؟ لا باهي انت قلت سي حمادي قلت كا لا سامحني انا توا باش نقول لك ماهيش كا سو سون دي كا هذه مش حالة هذه حالات ومش مش حالات زادة بعدد هين توا بالجمعة اللي فاتت الجمعة هذه تكررت راهو من هذا باش تفهمني على خاطر ساعات سي حمادي نحب نقول له بالله حاول استوعب شوية راهو الحالات انا فاهم خش نمشي راهو عدد كبير كبير كبير قاعد يوصلنا من الناس اللي اليوم ولات تتكلم هذاك علاش نوصلوا صوتنا للإمة جمعة أنا أقول لك وحدنا ما نجموش ما يتصلوش بينا يا ليت يتصلوا بينا مستعد لهم أنا بالمئات نواجههم لكن أنا ما يجوش تحت يدي ما عنديش عندي المرأة ربي يبارك لها قاعدة تسمع وتغير وثم بعض الرجال لكن 98% أنا النساء أما الجمعة يا إمام الجمعة اللي يسمعوا فينا إن شاء الله يا ربي حتى زوز ولا ثلاثة نقدر نغيره الرجال تحت يديكم راكم يعيشكم وعطيهم الخطاب أنت لكنك أنت الإمام يجب أن تحمل تعرف كيف تبلغ وتعطي المعلومات صحيحة راهم يمنوش بالتربية الإيجابية يا جماعة عندكم أدلة شرعية آيات قرآنية صحق ما فيهش لعب ما فيهش أي شك فهموا يراك مش معناتها راك تصلي تحسب روحك وصلت وليت سيئة طيارة مش معناتها راك سيئة وصلت الجنة والله راك بيك فاهم وراك مش معناتها جيت المسجد سيئة يا رجال راك مش معناتها لابس كرافات راك وليت قراج ولا راجل اما راجل ودمر في صغارك بهذه الطريقة فيقوا يا أئمة الجمعة هم اللي عندهم الحل لتغيير الرجال قول صدق لحضنا الميكرو 90% احنا وعندنا 10 سنين ولا قداش نخبوا في الميكرو 90% نساء او اكثر نساء هما اللي يتواصلوا ربي يبارك لهم وربي ثبت اجرهم مدام زهرة تفضل انا عندي ولدي صغير شخصيته قوية شوية انا يعجبني صراحة يعجبني خاطر اللي في راسه يعملوا كل قديش عمره؟ ثلاثة سنين؟ عمره ثلاثة سنين. ليه عادي يبدأ في المرحلة؟ يبدأ يقول لي ولدك مش متربي، نقول لي لا ولدي شخصيته قوية. أنا سمعتكم مرة قلتوا على صغير القيادي يعجبني. أنا طبيعة ولدي تعجبني، نحب نكبرها فيه لحكاياتي، نحب ما يوخرش التالي، معناها ريتي برباية وكل شيء، أما لكن تعجبني الشخصية نتاعها. ديما يقول لي ولدك مش متربي وشوفي تربيتك كيفاش، نقول له راهو نحب ولد هذايا نحب يعجبوني شخصية ماما. انا كنت هكا هو يقول لك قدامه يقول لك المهم مش مشكل. ديما يقول لي مال ربايه، شوفي ربايتك ويسمع ولدك صغير، يسمع قدامه معاك. اول حاجه باهي تقول انت كيفاش نحب تطور شخصيه ولدي، اول حاجه نسكته البو. هذه الخطوه الاولى. وليس حماد قالت لك هو يجي ويقول لي قدم له ليلة عمره 3 سنين اللي احنا فرحانين بيه، يقول لي اليوم مش متربي. قالت لك كيفاش باش نطور قالت لك كيفاش باش نطور شخصيه ولدي ونحب ندعمه. قلت له اول حاجه نسكتوا البو تاع يزمو يسكت. ومن بعد اللي لاحظتوا عند الرجال نجم نستنتج حاجه، كان طبعا كان الاولاد مش باهين، هذه تربيه الكاميرا انت الغلطه. من بعد كان نجح يقول تربيه، وكان نجح شفت العصاش تجيبها او الاعتقاد الخاطئ عند البو. نعاودها الجمله، كان ولادي ماشيين قرايه شفت القوه تجيب، واذا اوقف وادي غزري المخرج يظل مش واذا الاولاد قيتهم يرجع كلمه وياخو حقه. هاك تربيه الكاميرا دي من المراه المتهمه والراجل هو بطل. تو انا رجال يسمعوني مغنيه ممكن يخلونيش نخرج لذات سيتولا. لا اعمم، هناك رجال ربي يفضلهم ونطلب منهم باش يأيدونا ويعملوا دي كومنتير الله يبارك لهم. ثم رجال والله بنعمة عند ربي سبحانه وتعالى، لا لا نعمم راه هذا نسبيا نتكلموا عليها، لكن بالصدفه توا احنا توا ما ثمش صدفه انه ربي توا زوج حصص توالا من الاربعه اللي جاونا كل الرجال عنيفين جدا. ثم جانب جديد نقص العاطفه مع ابنائهم لك في عنيف. اماني قتلك بالله سامحني قتلك، ربي يجازيك كل خير، كل نصائحك ماخوذه بعين الاعتبار وسنبقى دائما من متابعينك لانك تعينا على اشياء ما كناش ندركوها حتى تجاه انفسنا ان شاء الله. يعني تجاه انفسنا ان شاء الله ربي يبارك، ربي يثبتها ان شاء الله. نشد على ايدي كنا شو نقول لكم بالنسبه للنساء، ادعوا ادعونا بالنسبه للنساء نعطيكم الحل. الحل والله مادام شوف انسان ما مطلبش، هو مطلبش الاصلاح، ما نجموش نغيروش، نعملوا نلتجئ الى الله. نصيحه، التجأ كل مرأة تسجد قوم تهجد، شفت تعرفوا قيمة العبادة، صلوا وعندك مني يا رب اللهم أصلح لي زوجي، اللهم ارزقه اللين، اللهم علمه الحوار مع ارزقه. لحظة سي أحمد، لحظة تعليق. تعليق شكون؟ سي رؤوف. سي رؤوف. هاي نقرأ التعليق يا سيدي قال لك، يا سيدي سي رؤوف مرحبا بيك، هي بتبيع نقص عليك من الناس، تجينا تعليق. يعني راجل فرحت كي لقيت رجال تعليق راجل. ليه سي حمد ياو فسخوا بالوقت. فسخوا بالوقت. سي رؤوف علاش ربي يهديك والله فسخوا بالوقت. خليش. هاي ما يصيرش. للأسف ما هو قال بالله كيما تحكيوا على الرجال ودوروا ما حكيوا على دور النساء. لا لا أكيد حكينا عن نساء، أما المرة هذه والمرة هذه والمرة فاتت على الرجال. حكينا عن نساء لكن مش ديما هاك تشوف. قول يا سي رؤوف. ربي فضله نعم حتى نساء حكينا عليهم ما قلناش لا، لكن ما قعدوش نحكيوا كان عن نساء. زوز حصص يا سي رؤوف. كي نهز المرأة تسمع ولدها معدو 19 وعشرين حزب وبوه مش عاجبه يقزم، اش قولك انت لو كنت مكانة يا سي رؤوف؟ نعرف اش عم تعمل كيفه؟ اسأل نفسك. صحيح. اسأل نفسك، انا كزوج انا كأب مستحيل. ثم نجي بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، انا بنتي اقسم بالله يقولها، انا حبش نحكي على روحي، كي ندخل تجيني زمن تقول لي مدل، قلها مدل يدك، تقلع قلها حمل بوسها، تقولي بابا عليها، قل لها مانيش انا خير من سيد النبي. والله هكا اذا هو باس سيد يد سيده زينب مش انا خير منه، فانا يزمني بوس لك يدك ولا تضغط مد يدك البرنسيس. فهمتها انا كن بوس يديها والله نستمتع. الراجل انا ما نقدرش بوس يديها يا ما راه الملكه الطفله رزق محلاهم البنات وجي ما تعطيش حد. با هو راه مش بالعاني، هو يكون هو في الصخر ما غاش العطف حتى ورا نعرف شو صار له. اما نجم نقاوموا، نجم نبداو نغيروا حتى مره في الشهرين، وبعد مره فشلت في 8 في اسابيع ثم في 6 اسابيع، نجم نبداو نغيروا. مش معناتها خاطر انا ما خذيتش، صحيح هو اكيد راهو ما شافش هذا، وانا متاكد التمس له عذر. انا يعني جانب هذا زمين نحكي عليه، انا نلتمس له عذر، نعرف البرمجه بالباهي، لكن هذا ما يمنعش اذا صار علي خطا في صغري اني انا نعاوده مع صغاري. ما ادري ما انا نحبهم وانا وليت واعي، خاطر توا جدودنا حقيقة كانوا شيحين، يعني كانوا صدقا أنا يعني كنا نسمع كان يضرب زوجته بالبوني على وجهه يعني مش نورمال. انا اوكي كانوا في جهل عظيم جدا عشان نقول لهم احسن تربيات ما نقول بجربي فاش احسنوا فاش احسن لان المعلومات اللي عندي دمرونا يعني لكن بحسن نيه ما عادش مش هيك كان يعامل زوجته هكا. لكن احنا اذا احنا اصبح لدينا العلم والدين اصبح يفسر بطريقه مختلفه ولا عندنا ميكرو ولا نعود نفس عمليه مع صغارنا. بس حمد مجد تحيس رؤوف قال لك الحمد لله سي حمادي بنتي تحبني وانا نحبها الحمد لله وهي قره عيني الحمد لله هذا من فضل الله. سي المونجي تري مش مرحبا سي المونجي قال لك السلام عليكم وربي يجعل في ميزان حسناتكم. مرحبا سي المونجي سعيده جدا بكونكم تفاعلتوا معنا في البرنامج شكرا بطبيعه الحقيقه الانسان اللي تبعوا فينا الكل ام ريماس هادية بن اسماعيل تيسير عباية تيسير محبوبة كوثر عليا الغربي أماني كيفي قريت لها تعليق فتحية براهم منيا عبيد خديجة عمامو إيمان بن حسن سارة زمزم قاعدة ما شاء الله عليك يا سارة قاعدة تفعل معنا بالكداب الكداب مريم ما شاء الله أي ما شاء الله ليه ما شاء الله والله قاعدة تكتب بالكداب ما عندها حساس هنيئا لمن تزوج زمزم يعني نعمة هي سارة قالت في تعليق قالت سارة قالت البر طاعة ولكن رتبته في قلبها نزلت وقت اللي حكينا على البنوتة فعلا هو طاعة ولكن راه ساعات لما طاعات تحبذ على طاعات أخرى فأنت تقول أنت خليني أنا مركز مع الطاعة هذه وميساش بر الوالدين خلي في مرتبة أخرى فما ناس تولي تخممك سبحان الله ابتسام كوثر كذلك أحلام البحري بطبيعة وفية جدا معانا حمزة إسماعيل أم حمزة إسماعيل آمنة كذلك شكرا لكم الكل الحقيقة اللي قاعدين تتابعوا فينا وقاعدين تكتبوا احنا كذلك نحبوكم برشا. سي محمد أهلا وسهلا سي محمد قالك مشكورين جدا على البرنامج سي محمد السروال مرحبا سي محمد أهلا وسهلا. إناس درويش المشكلة اللي الراجل اللي يتربى على قساوة القلب يقعد يتعامل مع صغاره بنفس الطريقة صحيح هذا اللي صاير هذا اللي صاير وهذا الديسك المجروح اللي قاعد يتكرر واحنا قلنا البطل فيكم هو اللي باش يقطع معاه ويأسس المنظومة التربوية الجديدة يقول وهذيك راهو اللي سبحان الله يكون قائد المرحلة تعرفوها مراحل التغيير تسموا بها قائد مرحلة التغيير هو اللي باش يقطع مع الديسك المجروح في التربية الغير إيجابية ويمشي للتربية الإيجابية والتربية الإيجابية برب النداء لكل زوجة يراكد بقولش لا حول ولا قوة بتقول ما عنديش حل نداء لكل زوجة نعطيكم تقنية رأي التقنية العظيمة هو أنك تقومي في التهجد وتدعو الله رأي عبد مش قاعدة مش متيقنة بالدعاء لا مش متيقنة يعني في بير الدعاء أوبشن لا مش أوبشن يا جماعة مش عارفين الدعاء أقوى علاج عندي أنا لأني تيقنت أنا وجربت أنه كل ما دعوت وكررت إلا وتحقق لي ذلك انت ليه العباد لا العباد يقول لك اوكي دعيت يا سي حمد دعيت يعني كان يعكس كان حب ربي لا لا لا يجب ان تدعو وتطالب ربك بالجواب انا عندما ادعو اترقب الجواب وقل يا ربي والله حتى نموت نستناك ألح واطالب المولى ان الله يحب شكون يشد صحيح يحب شكون يلح وشكون يستثيقني ادعو باش ربي يهدي زوجك وتو شوف بالليل ونهار تبدأ تقول لا إله إلا الله تذكر أن الله استجاب لك الدعاء صحيح. فهذا الحل بالنسبة لما أقول لك شو الحل أكيد سؤالة قاعد يطرح أنا جاوبتك قومي وادعو باش ربي يهدي زوج قلبه الله يبارك لكم سالمي أمال أهلا وسهلا يا أمال مرحبا بك أمال تقول هل صحيح من شاب على شيء شاب عليه بطبيعة هو أو بعض الأحيان يقوم عكسه هيك شاب عليه يتبرمجة يجب يطلع كيفه أو يطلع عكس نعم سيمونجي قال كلامكم الكل رائع للأسف الشديد فما كوارث في التربية سواء من الأباء والأمهات نعم. فعلا الاختلاف في الرأي أي ومرجع ذلك إلى مفتتح حلقتكم لو فرضت شهادة في الاستقرار النفسي قبل الزواج فلن ينجح في ذلك إلا فئة قليلة جدا من الأباء والأمهات نعم. صحيح سيمونجي صحيح أنا بدي ديما نقول حاولوا أنه بالحق الموضوع تخموا فيه شوية هل أنت مؤهل لقيادة العائلة ونعطيه المفهوم الصحيح لتكوين الأسرة وش معناه وهذا دور الأمرة وش تحكي مع بنتها الحقيقة ومع ولدها زيادة أنه راو هاو الزواج وش معناه بالضبط راو مجموعة من الالتزامات الجديدة التي ستفرض على عاتقك وبالتعاون والتشارك بينك وبين شريك الحياة نجموا تقودوا المركبة بإذن الله رايدة عيادي ربي يبارك لكم على البرنامج ونحب نشكر راجلي على وسع باله وحلو تم رجال بسم الله ما شاء الله عليهم. عند من لين اللين شفت اللين هذيك لو كنت فهمت هذيك وبما رحمة من الله اللي انت لهم كلمة اللين هذيك المرونة نعمة. ثم رجال عند بسم الله ما شاء الله. ثم رجال ما يخممش باش يمس بنته ولا ولده ما تجيش على باله. فالعكس الرجال الاخرين ان شاء الله ربي هدي. نعيمة خلي وجه تحية زادة للعزيزة بن حسين وزينة سالمي وكوثر. والنعيمة تقول الواحد مش بشي يغطي عين الشمس بالغربال. والدينا لا عندهم لبوس ولا تحذين شحة كبير في المشاعر ولكن هذا الحمد لله فقنا وقاعدين نداركوا في الأمر. به الكوثر اللي هنا تقول على مثال ماليزيا نتبعوه اي علاش لا ماذا بينا. والله ادعو اقوى هنا اقوى مكانه في السلطه وندعو رئيس الدوله يعني بكل صدق الله يبارك له علاش ما يتدخلش في الموضوع هذا علاش ما يتدخلش خليه ما يحمي الاسره التونسيه وهو يحب تونس يا ودي دفعني يرحم والديك تدخل ما قيناش يكون حتى وزير قاعد يطبق علاش ما يكونش هو علاش ما يخش الدوسي وما يعني يجي جماعه نكونوا يعمل شروط في الزواج يعمل اي حاجه ومتاكد والله متاكد لو ياخذ قرار قسم بالله ينجح والله ينجح نشوف العائله التونسية علاش تحبه. كل مسؤول صادق ومخلص والله في بلاد الوطن راهو قادرين ولكن المشكله اللي هنا نرجعوا للادراك وللوعي اللي هنا هل انه هو يشرب على اشياء على راس السلطه اليوم الاصلاح شوفوا اي اي اي مصلح محمد مهاتير غاندي أو غي أو غاندي أو غيره كلهم راهو يمشيوا الإصلاح المجتمعي ركزوا مع المجتمع بنات المستقبل شكون هم وليداتنا خلينا ننقذوا الجيل هذا إن شاء الله نداء إن شاء الله يا ربي يلبي يوصلناش صوتنا ليه الله يبارك له إن شاء الله يمشي يتدخل وياخذ دوسي وما خاطر كل دوسي خذاه هو باش ينجح حقيقه مش انا حكايه فارغه بالنسبه للوزراء بالنسبه لي انا قول صدق ياخذ هو الدوسي وما ينجح انا بالنسبه لي انا هكاش قاعد نشوف ان شاء الله يا ربي ياخذ دوسي كما ياخذ دوسي تخليز ما ياخذ دوسي يعملوا في برامجهم الانتخابيه ينجم ينجح علاش ما ياخذوش علاش ما ياخذوش الله المستعان على كل حال نحاولوا من 2:15 على موجات إذاعة الزيتونة إن شاء الله تكون يعني تدفع شوية وقاعدين نغيروا الحقيقة وللمسناه وبلا فخر الحقيقة بكل موضوعية نقول أنا لا نشكر الأنجام اللي يعني خدمتنا اللي هنا خدمتنا هي اللي تفرض نفسها قاعدين فعلا نلمسوا في التغيير تو على مدار سنوات رسالة قاعدة تتحقق وبكم أنتم السادة مستمعين الكرام لأول مرة باش نقولها حقيقة ماذا بيا تنشروا المقاطع هذوما شوية في الجروبات خلي الناس توعى شوية خلي الناس تستوعب وتتبعوا الأستاذ حمادي ولا الدكتور فتحي سعيد ولا أي مختص قاعد يوصل لكم حاولوا أنتم تاخذوا المبادرة لأن المبادرة الفردية سي حمادي راهي مهمة جدا ناخذوا انطلقوا أنتم حتى كشي يعني القادة في بلادنا يستوعب الموضوع يستوعب الطرح العدوى تتعدك سواء إيجابية ولا سلبية إذا احنا نحب ننشر الإصلاح في الأرض عليك أن تبلغ مش مزيه من عندك يا مسلم عليك أن تبلغ لأن ربي وجه الرسالة هذه فوصلها أول ما وجهها سيدنا محمد قال له بلغ يا محمد وإن لم تبلغ وإن لم تفعل فإنك لم فما بلغت رسالة ربي سي حمادي وصلنا إلى الختام شكرا لك إن شاء الله في ميزان حسناتك يا رب نفعت أينما حللت يا رب شكرا سيد أحمد الطبيبي شكرا فؤاد اليعقوبي هذه تحية زهرة الضيفي في أمان الله